Tamam mı? Sosu şöyle koyalım. وهنا عندي كذا طريقة للتوجيه بتاعت الهارد فيلر على حسب التارجت اوتبوت. عندنا تقسيم لو تارجت اوتبوت فيلر وهاي تارجت اوتبوت فيلر. عندنا تقسيم على حسب السايد او السايد اوف ذا هارد افكتد. يبقى عندي رايت سايد وليفت سايد وكومبايند هارد فيلر. وعندي على حسب الاوتبوت والستيبيليتي اللي بنسميها كرونيك واكيوت هارد فيلر. عرفنا ان العيان اللي بيجي له هارد فيلر بيحصل صدمة. هو الكونجستد هو النوع الثالث اللي هو لو كاربن اوتبوت اللي هو بيبقى دم وما بيقدرش يطلع السيركيليشن كويس عشان الحمض والعضله. عرفنا ان في حاجه اسمها كومبنساتري ميكانيزمز هارد فيلر بيبدا الجسم يحاول يعوض شويه العضله الضعيفه فبيحصل معاه زياده في التارجت سايد اللي بنسميها كارد ميدري. وطبعا اللي هي عباره عن حاجتين عباره عن زياده في اللنف اللي بنسميها دايلاتيشن وزيادة في الثيكنس اللي بنسميها الهايبرتيك. وبيحصل معاها زيادة في السيمباتيك اكتيفيتي ودي عملت ثلاث حاجات مهمين في العيان. زودت الهارت ريت وزودت الفري لود والافتر لود بسبب الفازوكونستريكشن بتاع العيان وزودت كمان الرينين اند ديفنسن سيستم وده بيؤدي في النهاية إلى زيادة في البلاد فوليو وزيادة في التون بتاع البلاد فوليو. لما جينا نتكلم على علاج العيان اللي عنده هارت فيلير افتكر دايما زي ما قلت لك النهارده بقى ولا امبارح ان في ثلاث مشاكل في الهارت فيلير ويتش شود بي كوريكتد. المشكله نمره واحد ضعف العضله بتاعت القلب يبقى الحل بتاعها بوزيتيف بي مصابك. المشكله نمره اثنين ان عنده فازو كونستريكشن في البيز والارتريز مزود الفري لود والابر لود يبقى الحل فازو دايليتورز. والمشكله الثالثه سوس الووتر ريتنشن اللي مزود البلاد فوليوم ومزود البادي ويت وعامل اديمه يبقى الحل بتاعها دايليتورز. لما جينا نتكلم على البوزيتيف ايميتروفيك دراجز اتفقنا ان الهدف دايما عشان اعمل كونتراكشن كويس ان ازود الفري كالسيوم. وعرفنا ان في طريقتين نزود بيهم الكالسيوم. الطريقه نمره واحد ان انا ازود الصوديوم ولما الصوديوم يزيد الكالسيوم هيزيد وده شغل الديجيتال. الطريقه الثانيه ان انا ازود السايكليك اي ام بي ودي بعملها يا اما عن طريق يعني ان انا نشط الفورميشن بتاع الزنايد سايد بيز اللي هو شغل البيتا 1 اجنس يا اما امنع تكسير السايكليك اي ام بي ان انا اعمل انيبيشن اوف فوسفو داي استريت انزايم. لما جينا نتكلم على الديجيتاليز او المجموعه اللي سميناها التارجت لايكوزايت عرفنا ان هم جايين من بلانت اوريجن. عرفنا الكيمياء بتاعتهم كان فيها نقطه مهمه ان كل موليكيول معمول من نان شوجر وده مسؤول عن الداينامكس اوف ديجيتاليز. وجزء ثاني بنسميه شوجر مسؤول عن الكاينتكس اوف ديجيتاليز. اتفقنا الجزء النون شوجر عباره عن استرويد وده بيفسر ليه العيان بيشتكي بجليد مصدر لو استعمل ديجيتاليز فتره طويله. النقطه اللي بعد كده في الديجيتاليز الكاينتكس بتاعته معتمده على اسم الدواء. كان عندنا ديجيتوكسون كان فيري هاي ليبيد سولبل وبالتالي كان كومبليتلي ابزورب اورالي فيري هاي اورال باور افيلابيلتي بيتاخد اورال بس بينفع في كرونيك بيشنت فيري باوند بلازما بروتين ومع ذلك هيتزاح بالادويه الثانيه وبيقدر يعدي بسهوله الجاب برين بارير وكان مصيره مين معتمد على هيباتيك مايكروزومال انزايم ميتابوليزم وبالتالي اخاف اديك اللي عنده ليفر ديزيز وهيعمل لي مشكله النهارده بنفتكرها بقى اللي هي دراج انتر اكشن بسبب استعمال الدراج انتر اكشن بيقدر باستعمال مايكروزومال انديوسر او مايكروزومال انزايم انهبيتورز. الحاجة الأخيرة في الديجيتوكسون إن هو كان فيري كاميرا في الدراج وكان الدي هارت بتاعته طويلة قوي والنهاردة إن شاء الله نعرف أهمية الدي هارت في الدواء ده. الديجوكسون كان دواء ليس ليبيد سوليبل كان بيتاخد أورال وإنترا فينس وما كانش بيتاخد إنترا ماسكولار. فاكر أنت عشان كان بيبقى دايما إيريتنت قوي ممكن يعمل نيكروزس. كان باوند على البلازما بروتين بس أقل من الديجيتوكسون ما كانش بيعدي قوي البلاد برين بارير. المين فيت أوف الديجوكسون إز رينال كليرنس. عشان كده بخاف اديه في الناس اللي عندهم هنا الانفيرمنت. بس الكلام الصح بقى اللي عرفناه ان انا اقدر اديه بشرط ان انا اعمل دوز ادجستمنت. وانت كاميرتي جاي ديجيتاكسر الديار بتاعك تقريبا يوم ونص. هو مين بقى مش مهم بالنسبه لي قوي، لكن اعرف ان هو ليبيد انسوليبل وبالتالي نوت ابسورب اورالي، لازم يتاخد انترا فينس، مش ماسك على بلازما بروتين، ما بيعديش البلاد برين بارير. الديار بتاعته قصيره عن الاثنين التانيين تقريبا 21 ساعه. المين فيت بتاعه هنا الكليرنس، وكان ده ليست تانيه في كل الادويه بتاعت الديجيتال. النقطه اللي كانت مهمه قوي في الديجيتال بيشتغل ازاي؟ كاين تروب الكريزم اكشن الديجيتال كبوزيتيف بيو تروبيك دراج، تمام؟ بيعمل بارشل انهبيشن لانزايم اسمه الممبرين باوند صوديوم بوتاسيوم اي بي بي. لما اعمل انهبيشن للانزايم بروب الانترا سيلولار صوديوم، وده يسموه بالكالسيوم باي 3 ميكانيزم. نمره واحد يمنع الصوديوم كالسيوم اكسشينج، نمره اثنين يفتح الكالسيوم شانلز اللي اسمهم الفولتج جيتد، ونمره ثلاثه يزود الكالسيوم ريليز فروم ذا ساركوبلازميك انديكرام. الفارماكولوجيكال اكشنز بسرعه كده، الديجيتاليس از مينلي بوزيتيف ايموتروبيك، يعني دي هي مفتاح الديجيتاليس كله. يزود الميكاردي كونتراكتيفيتي في الناس اللي عندهم هارت فيلير، بالذات لو عنده ليفت فيبريكولار سيستوليك ديسفانكشن. الديجيتاليس هيزود الكارديك اوتبوت في الناس اللي عندهم هارت فيلير، لكن ما كانش هيزود لو العيان سليم ما عندوش هارت فيلير. وقلنا السبب فيها ان هو غالبا يقلل الهارت ريت فيقلل شويه الكارديك اوتبوت. الديجيتاليس اوعى تنسى الميزه الاساسيه اللي فيه، انه بيحسن الميكانيكال افشنسي اوف ذا هارت، يعني بيعمل ايه؟ يزود الورك اللي هو الكارديك اوتبوت من غير ما يزود بنفس المقدار الميكارديال اكسجين كونسبشن. نمره اربعه، الديجيتاليس كان بيقلل حجم القلب انتو نورمال، ويقلل الاند سيستوليك فوليوم والاند دايستوليك فوليوم والفينس بريشر. كل الحاجات اللي كانت عاليه قبل الديجيتاليس بترجع الى نورمال. الاكشن الخامس، الديجيتاليس از نيجاتيف كرونوتروبيك، بمعنى بيقلل الهارت ريت، يعني بيقلل الاوتوماتيسيتي اوف ذا اوس ان. ازاي بيعملها؟ في بدايه استعماله بيعملها عن طريق فيجل اكشن، هينشط البارو ريسبتورز وهي نفسها تنشط الفيجل سنتر، وهو ينشط الفيجل سنتر ويخلي الاوس ان سنسيتيف تو اسيتايلكولين بتاع الفيجل. بعد فترة من العلاج العيان از فولي ديجيتالايز، الديجيتال بيقلل الهارت ريت دايركت افكت او يسموه اكسترا فيجل افكت. أهم علامة التسمم وأول علامة إن يحصل الهارت ريت يقل عن 60 بيت بير مينيت. بيعمل إيه الديجيتاليس على الكوندكتيفيتي في الهارت؟ طب كلمة سهلة أوي، يزود الكوندكشن اتريال وفنتريكولار، لكن كان يقلل الهيدي كوندكشن. والريفراكتري بيريود عكس الكلام ده، هو خلى الريفراكتري بيريود في الاتريال والفنتريكل شورت، لكن عمل برولونجيشن ليها في الهيدي نوت والهيدي باندر. عمل إيه في البركينج فايبرز؟ لو في ثيرابيوتيك ليفل نو افكت، لكن لو دخلنا في مشكله تسمم بدا يزود الاوتوماتيسيتي اوف بركنجي، وبالتالي بدا يعمل فنتريكولار ارينيا سبب اوفتيك بيس ميكرز. وتاثير الديجيتاليز على الاكسايتابيلتي كان في كلمه سهله قوي، ان هو في العادي بتاعه بيزود الاكسايتابيلتي عشان بيخلي الصوديوم جوه عالي، لكن في التوكسيك ليفل ممكن يديبرس بسبب انه بيقفل الصوديوم تشانل. بيعمل ايه الديجيتاليز على البلاد بريشر؟ بيعمل نورماليزيشن. الكارديك اوتبوت كان قليل هيعليه، الريزستنس كانت عاليه هيقللها، يبقى هو في النهايه بيظبط الضغط. يعمل ايه على اليورين فوليوم؟ ديجيتاليس هاز دايريتيك اكشن في الناس اللي عندهم هارت فيلير، وعرفت السبب فيها. زود الكارديك اوتبوت، فزود الرينال بلاد فلو، فزود الفلتريشن ريت وقلل افراز الرينال، يبقى في النهايه زود اليورين فوليوم في العيان اللي عنده هارت فيلير، مش هيعملها في اي عيان تاني. الديجيتاليس بيقلل البلاد فوليوم بنفس الطريقه، اللي بينزل الميه والملح اللي كانوا متحوشين في الدم، فبيقلل البلاد فوليوم بتاع العيان. الديجيتاليس ملوش تاثير على الكورونري. الديجيتاليس على الاي سي جي بيعمل خمس ست حاجات. اولا الهارت ريت هتلاقيه قليل. ثانيا هتلاقي الدي ار انترفال طويله عشان بيقلل الايدي كونفكشن. بيعمل شورت ريتستور، فبتلاقي الكيو ار اف نارو، ما بقتش تاخد وقت زمني طويل. الاس دي سيجمنت تنزل تحت الخط. والتي ويف ما تبقاش عاليه قوي، او بعد حياته تبقى حتى انفيرتد تي ويف. لو ظهر اي اوبتيك فوكس في الفيرتيكال هيبان في الاي سي جي. لو قلنا عليه بنتريكولار اكس ريسستور او بالسس باي جيمينس او تراي جيمينس او حتى في بعض الحالات بنتريكولار فايبريليشن. ده كل الكلام ده قلناه قبل كده في الديجيتال. كده معلش ناس هيستحملونا شويه وخلصونا الثيرابيوت ديفيوزز والديجيتاليس هيسمعوها تاني لان في ناس ما سمعهاش. استعمالات الديجيتاليس بمنتهى البساطه اقدر انا شخصيا لو حبيت اقسمهم او استعمالين بس. اول استعمال علاج الهارت فيلر وتاني استعمال انتي اريزميك. طب خلينا في الاولانيه دي الديجيتاليس بيعالج الهارت فيلر بيقدر بيعالج اي نوع من الهارت فيلر اللو كارد اوتبوت ولا الهاي؟ اكيد اللو. ليه بقى؟ لان علاج الهاي كارد اوتبوت فيلر مش ان انا ازود شغل القلب ان انا اعالج السبب. طيب بيتاخد في اي نوع من الهارت فيلر بس فيري افكتيف في لو كان عنده ليفت فنتريكولار سيستوليك ديسفانكشن بيكون سبب المشكله كلها ان العضله الشمال بتاعت الفنتريك اللي مش شغاله كويس. طيب بتعرف ازاي انه بدا يحسن العيان اللي عنده هارت فيلر؟ ايه علامات التحسن في العيان؟ بدا يزيد الدوريزيس مش كده؟ بدا ينزل ميه وملح في اليورين وبالتالي بدا الايديما تقل والبلاد فوليوم يقل ووزن العيان يقل. يعني لو انت دكتور شاطر هتوزنه اول ما يجي لك مش هتوزنه كده يعني منظره، انت هتوزنه عشان لما يجي لك المره الجايه بعد الاشتارز لو لقيت الوزن بتاعه عمال يقل يبقى انت متوقع ان بدا يحصل عنده دايريزيس. وبعدين بدا الهارت ريت يقل وبعدين بدا الريسبيراتوري ريت يقل. كان عنده ديسنيا جامده بسبب الكونجيشن اللي موجود في الرئه. لما تحسن العيان بدا الريسبيراتوري ريت يقل عند العيان. طبعا في حاجات ثانيه كتير. كارديو سايز هيقل ودي هتعرفها غالبا من الاكس راي. كان عنده الاول الاشعه لما عملتها له كان شكل القلب كده واخد جزء كبير من الشيست كاميدي. لما بدا يرجع نورمال هتلاقي الكارديو سايز بدا يقل. يبقى دي معناها ان هو از ريسبوندنج تو ديجيتاليز. الاستعمال الثاني اللي انا قلت لك باختصار كده انتي اريزميك. وعايزك تركز النهارده بقى حتى اللي سمع الكلام ده المره اللي فاتت يحاول كده ايه يعني يظبط الامور شويه. الديجيتاليز از انتي اريزميك في اي نوع من الاريزميا؟ تمام. فيما يسمى بالسوبرا فنتريكولار اريزميا. والهدف منه مش علاج الاريزميا نفسها. الهدف منه ان انا احمي الفنتريكل عن طريق ان انا بعمل سلوينج اوف ذا اي دي كونتكشن. طيب خلي بالك الديجيتاليز انتي اريزميك في السوبرا ولكنه ممنوع في الفنتريكولر. ليه؟ لان هو نفسه ميل اندوس زياده في الاوتوماتيستي اوف ذا بريكنج فايبرز ممكن يزود احتماليه الفنتريكولر اريزميا. عايز اقول لك حاجه بقى الديجيتاليز ممنوع في ايه كمان اريزميا؟ عشان صورة الاريزما بقى تبقى خلاص اتضحت. اول سنة الاريزما في الكونيشن كان فيها حاجة. الديجيتاليز بيس كونترا انديكيتد في اي نوع تاني من الاريزما. تمام. البراديكارديا. الاريزما تشمل اي حاجة غلط في القلب في الكهرباء. مش شرط تكون تاتي. يبقى ممكن لو العيان ده اصلا عنده براديكارديا مش هديله ديجيتاليز، ده ممنوع ياخد ديجيتاليز. لان هو نفسه بيقلل الهارت ريت. ممنوع في ايه كمان؟ نوع من الاريزما اسمها الايدي بلوك. يبقى خلي بالك بقى عشان انت في الشطر كده ان شاء الله اللي يسمع منك الكلمتين دول يعني تاخد معاك قوي. ديجيتاليز بيعالج ويتش تايبس اوف اريزميا؟ سوبرا فنتريكولار. والديجيتاليز از كونترا انديكيتد في اي انواع من الاريزميا بقى؟ فنتريكولار والبرادي كارديا والايزي بلوك. طيب فاضل اعرف بس انواع السوبرا فنتريكولار اريزميا. في عندي كذا نوع من السوبرا فنتريكولار اريزميا. هي النوع اللي موجود عندك في الورق نمره اربعه انت سمعته قبل كده اسمه باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا. مشكله العيان ايه بقى في النوع ده من الاريزما؟ مشكله كلها في الاس ال نود. الاس ال نود بتيجي على فترات او على نودات زي ما واضح من الاسم كده وبتطلع ريت سريع قوي. فدي بيقول عليها باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا. عايزك تقول لي بقى ايه ميزه استعمال الديجيتاليس في الحاله دي؟ ايه الميزه او ايه الهدف من استعمال الديجيتاليز في الباروكسيزمال اتريال تاكيكارديا؟ الحاجه الاهم بالنسبه لي انه هيقلل الايفي كونداكشن فيحمي الفنتريكل. وهيعمل حاجه كمان مفيده جدا انه هيقلل الهارت ريت. مش هو بيقلل الاس اي نود الاوتوماتيسيتي يبقى يصلح المشكله من اساسها مش كده؟ يبقى خلي بالك الديجيتاليز بينيفيشال في العيان ده لسبب ايه؟ هيعالج الاس اي نود الاوتوماتيسيتي العاليه وفي نفس الوقت هيبروتكت الفنتريكل باي ديلي ايدي كونتاكشن. لا دي تقولين لو استخدم انسوه بقى خالص احنا بس عشان الامتحانات بنعد. لكن في الطب طبعا اللي بيستخدم دايما في الباك الاساس كله حاجه من الاثنين يا اما بيتا بلوكر او دوبامين اذا ما استجابش بفكر ادي ديجيتال. لكن البيتا كولين والحاجات اللي هو الماسترينك ادرس دي استعمالها قليل شويه. في مين كمان يعالج الباك وقلنا حتى مش موجود في الورق؟ ونبقى نزوده فلان اثنين وفلان اثنين بيعالج الكات الجاي. فلان اثنين ده الفا وان ايه؟ اجل فبيعمل الفاضي كونستريكشن فبيعلي الضغط، فلما الضغط يعلى والدار الفكر تبدا تشتغل وتعمل ريفلكس بادي كارد. يبقى كل دي ادويه ممكن تتاخد في علاج الباروكسيزمال اوبيا بادي كارد. والمشكله بقى عمرها نمره اثنين ونمره ثلاثه في الورق او في الكتاب، حاجه اسمها اتريال فايبروليشن ومشكله اسمها اتريال فلاتر. طبعا الكلام بتاع الفرماتوري ده على قدنا عشان برضه يعني ايه جماعه بتوع البطن ما يزعلوش مننا قوي، احنا بس بنبسط الامور شويه. الاتريال فايبروليشن والاتريال فلاتر شبه بعض قوي. معناها مشكله في الاتريال دي عندي فيري رابيد بريد اوف اوتيال انستنسز، عدد النبضات اللي طلع في الاتريوم عالي جدا. بيبقى الفرق الوحيد اللي بينهم او الفرق الاساسي اللي بينهم ان غالبا الفلاتر بيبقى ليس رابيد ذان فايبريليشن، يعني الفايبريليشن اسرع، وغالبا الفلاتر بيبقى ريجولار في الريتم بتاعه، لكن الفايبريليشن بيبقى ايه ريجولار. بالنسبه لنا احنا كطلبه فلاتات مش مشكله بقى الفرق بين الفلاتر والفايبريليشن. بس انا عايز اقول لك ان دايما اللي عنده فلاتر او فيبريليشن، لو افترضت معاك زي ما قلنا المره اللي فاتت ان البيت اللي طالع من الاوبريا ب 400 من غير مادي ادويه نهائيا هلاقي دايما الفنتريكولر ريت اقل بكتير. اشمعنى؟ ليه دايما الفنتريكل ما يوصلوش كل النبضات العاليه دي؟ لان ربنا خلق الايزي نود والايزي باندل ليها لونج ريفراكتري بيريود، يعني بمعنى تاني الكوندكشن فيها فيسيولوجيكالي دقيق. فعشان كده تلاقي شويه نبضات هيوصلوا وشويه تاني ما يعرفوش يعدوا. يبقى افترض معاك كده ان الفنتريكولار ريت 150 مثلا بيت بير مينت. مشكله للعيان. ليه بقى مشكله؟ الفيري هاي ريت الفنتريكل ده بيأثر قوي فتره الدايستول. ولما يدخل الدايستول يقل الاند دايستوليك فوليوم، وبالتالي لما يجي القلب ده ينقبض مش هيطلع كارديك اوتبوت كفايه، فيبدا يحصل مشكله في السيركويشن بتاعه العيان. طيب لما يجي القلب ديجيتاليز بقى، ايه الهدف من الديجيتاليز في العيان ده؟ اولا قبل ما اقول لك بس الهدف من الديجيتاليز، تعالى في العيان ده واسمع ضربات قلبه بالسماعه. هتسمع كام نبضه في الدقيقه؟ اسمع، لا مش 400، 400 دول معرفش من رسم القلب. خلي بالك 400 دول هيبانوا في الاي سي جي، لكن اللي هيتسمع بتسمعه هم ال 150 دول. لان كل مره القلب بينقبض فيها الصمامات بتقفل، فبتسمع الكارديك ساوند. وانت بتسمع 150 بيت بير مينت. لما تيجي تعد البلس بتاع العيان تمسك الرجل الارض وتحس النبض بتاعه تلاقيه قليل، تلاقيه مثلا 120. ليه بقى؟ لان في عدد من النبضات القلب فيها انقبض والصمامات قفلت فسمعتها بالسماعه. بس ما بيقدرش يطلع دم كفايه للسيركوليشن. وبالتالي ما قدرتش تحس البالس على الريجل ارتري. ويمكن الناس اللي سمعوا قبل كده قلنا الفرق ما بين الضربات المسموعه والمحسوسه يقول عليه البالس ديفيسيت. اذا كان العيان اللي عنده مشكله الفلاتر او الفابريليشن بالذات الفابريليشن عنده مشاكل دي. الفنتريكولار ريت از فيري رابيد، الفنتريكل مش شغال كويس، مش قادر يطلع كارديك اوتبوت كفايه، وعنده حاجه بنسميها البالس ديفيسيت. تعالى بقى اديله الديجيتاليس. وخلي بالك الهدف من الديجيتاليس هنا، الهدف انت عرفته. ايه الهدف؟ ان انا اطول الريفراكتري بيريد اوف ذا ايجي نود ذا ايجي باندل عشان اقلل الكوندكشن فيلوسيتي جواها. يعني هعمل ايه؟ هعمل بروتكشن اوف ذا فنتريكلز. معناها بالنسبه لك ايه بقى؟ بنعمل الريفراكتري بيريد طولت قوي كده، يبقى النبضات اللي هتوصل الفنتريكل هتقل، هيرجع الفنتريكولار ريت يتصلح يبقى مثلا اباوت 80 بيت بير مينت. انت بتفضي ايه بقى ساعتها؟ الفنتريكل بقى بينبض في الشكل الطبيعي بتاعه 80 مره في الدقيقه. معناها ايه بقى؟ معناها ان كل مره هيملى دم كويس وهيضخ دم كويس، يبقى انت صلحت مشكله الديفيشنسي اوف ذا كارديك اوتبوت. وبعدين كل مره هتسمع بالسماعه 80 وهتحس على البولس بتاع العيان 80، يبقى انت لغيت المشكله اللي كان اسمها البولس ديفيسيت. وما تنساش الديجيتاليز بيحسس حاجه سمعتها قبل كده اسمها الميكانيكال افشنسي اوف ذا هارت. السؤال بقى اللي هو لما بيسالك عليه في الشفوي بتتلخبط شويه، هو عمل ايه في الاوبيوم؟ يعني الاي اف او لو كان العيان اصلا جاي لك بالفلاتر هو عمل فيهم ايه؟ هو عمل ورسلينج. يعني بالعربي كده بوظ الدنيا اكتر في الاوبيوم. بس انت مش قلقان من دايما خوفك على الاوبيوم ولا على الجنب دي بالظبط كده. الاوبيوم مش مهم ان هو يكون سريع او ملخبط او الكلام ده كله، ما يعنيش حاجه بالنسبه لك. يبقى خلي بالك الديجيتالز عمل ويلكمينج اوف او اف، وحتى بعض العينين يكون جالس بفلتر ويقلب معاه بي او اف، يعني مش جالس نفسه ويحوله من فلتر لفايبريشن. وبالتالي قلنا السبب بتاعها ليه الديجيتالز بيبوظ الدنيا في الاوبيوم اكتر من الاول، عشان هو بيزود الاوبيوم كومباكشن. في ناس بتقول عشان كمان بيزود الاكسايتابيلتي، فبيخلي الخلايا هنا ممكن يحصل فيها مشاكل اعلى من الاول. يبقى خلي بالك الديجيتالز رغم انه عمل ويرسلينج اوف او اف او حول العيان من فلتر لفايبريشن، الا انه مفيد جدا وهو احسن دواء في علاج المشكله دي. طيب بقيت القصه بقى للناس اللي سموها انا دلوقتي جاب العيان سواء بفلتر او فابريليشن، اول حاجه عملتها له بعد ما شخصت برسم القلب ان هو عنده مشكله في الدور، رحت مديله ديجيتاليس. فضلت ادي ديجيتاليس لحد امتى؟ يعني قعدت يوم اثنين ثلاثه زي ما يكون بقى، قعدت اديله ديجيتاليس لحد امتى؟ لحد ما بدا الفنتريكولا بقيت يتصلح، مش كده؟ لحد ما بدا الفنتريكولا يرجع تاني نورمال، ولقيت بقى اتحسن الكارديك اوتبوت، ولقيت انه ما عندوش البالس ديفيسيت. الخطوه نمره اثنين وقفت الديجيتاليز. خلاص انا كنت بدي مثلا قرص مرتين في اليوم ولا قرص في اليوم ولا بكفر الجرعه اللي كنت بديها له، جيت على اليوم اللي بعد كده بعد ما اتحسن الفنتريكولا بقيت رحت عامل ستوبج اوف ديجيتاليز. هنا هيحصل بقى احتمالين. الاحتمال الاول ان العيان يخف تماما، ومعنى كلمه يخف بالنسبه لي ان رجع الاس ان او هي البيس ميكر ورجعت بالنورمال ريت اوف اوتوماتيسيتي بتاعتها، يقول عليها نورمال ساينس ريزما. بيحصل كده ليه؟ ما تشغلش بالك بقى، يعني ايه اللي حصل لما وقفت ديجيتاليس رجع الاس ان او نورمال؟ مش قابلتني قوي، بس المهم ان في احتمال ان العيان ده لما يقف عنده ديجيتاليس يرجع سليم 100%. البنتريك اللي اتصلح بسبب الديجيتاليس والاس ان او رجع تشتغل تاني نورمال لما وقفت الديجيتاليس. طب الاحتمال التاني يفضل عنده مشكله سواء او اس او فلتر، وتفضل نوع المشكله اللي موجوده عنده لسه موجوده. ساعتها بقى هروح معالجه باشهر دواء انتي اريزميك في المنهج بتاعنا اسمه الكوينيدين، او زي ما قلت لك الناس بتنطقه كوينيدين صح. ده اشهر دواء انتي اريزميك بيقفل الصوديوم شانلز. والميزه اللي في الدواء ده انه بيقلل شغل الاس انوت لو هي فيها خلل، ويضيع اي اوبتوبيك بيس ميكر موجود في القلب. ده هو ده اللي هيرجع على المشكله بقى، هو ده اللي هيرجع العيان طبيعي 100%. احنا هنا بقى الناس اللي سمعوا معانا سالنا نفسنا وقتها سؤالين او ثلاثه. ليه ما اديتش الكليدين في الاول خالص؟ ما دام هو ده اللي بيحل المشكله، ليه ما بداتش بالكليدين؟ اقول لك الرد بتاعه ان الكليدين في بعض الحالات بيزود الاي في كونفكشن باي اتروبين لايك افكت. في بعض الحالات ادي الكليدين وانا متوقع ان هو يعالج العيان، ابص الاقيه عمل مشكله اكبر. انه يزود الاي في كونفكشن لان هو بيشتغل باي اتروبين، يقول عليه اتروبين لايك افكت، يبقى معناها كانك بالظبط فتحت السكه عشان النبضات اللي موجوده في الاوبيوم تنزل على الفنتريكل. يبقى انت عملت ايه في العيان؟ حولته من سوبرا فنتريكولا اريزميا الى ايه؟ الى فنتريكولا، وموت العيان. واستريح بقى، ويعني هشكرك ان شاء الله بعدها، بس يعني انت كده عملت مشكله كبيره في العيان، حولته من سوبرا فنتريكولا الى فنتريكولا. طيب يبقى السؤال الاول، ليه ما اديناش كليدين في البدايه خالص؟ خايف من ان الكليدين يعمل اتروبين لايك اكشن، وده ممكن يؤدي الى فنتريكولا اريزميا. السؤال الثاني، طب افرض انا اديت كليدين بعد الديجيتاليز، ده اللي هنعمله فعلا، وساعتها الكليدين عمل اتريبون لايك افكت، هل ساعتها هيحصل خطر في العيان ولا مفيش خطر؟ تاني سؤال، انا اديت ديجيتاليز ولقيت العيان لسه عنده مشكله في الاسره، رحت مدي وراها كليدين، ومن سوء حظنا ان الكليدين عمل زياده في الاي دي كونفكشن، هل ساعتها العيان معرض ان يجيله فنتريكولار اريزميا ولا لا؟ مش معرض، ليه بقى؟ مع انك انت موقف الديجيتاليز بس اوعى تنسى الديجيتاليز از اكامولاتيف دراج. يعني ايه كامولاتيف بقى؟ سمعناها المره اللي فاتت ومشينا كده مرور الكرام. معناه ان انا وقفت النهارده لكن هو لسه قاعد متخزن جوه العضله بتاعه القلب. فعامل ديكريز اوف ذا اي دي كونفكشن. يبقى لو حتى ساعتها الكينيدين عمل مشكله مش شدان. يعني لو ساعتها اشتغل اتروبين لايت مش هيحصل مشكله في العيان. لان هو از بروتكتد باي ذا افكت اوف ذا جيجابس. السؤال الاخير بقى ما ينفعش الاثنين مع بعض بقى هنخلص. ما ينفعش كينيدين وفيجيتال في وقت واحد وتصلح كل المشاكل؟ لا ما ينفعش، لان الكينيدين بيزيح الفيجيتال من على البلازما بروتين وبيمنع نزول الفيجيتال في الهيرن، فالمحصله ممكن يعلي قوي مستوى الفيجيتال ويؤدي الى فيجيتال توكسيسيتي. يبقى بدل ما كان هيموت باريزميا هيموت بسبب فيجيتال توكسيسيتي. يعني كل اللي انت عملته بس في الوسيله قبل كده غيرت بسبب الوفاه بس. طبعا ده يعتبر برضه انجاز يعني. يبقى عرفت كده قصه الاريزميا. يبقى اوعى تنسى بقى الكلام ده علشان الاريزميا عندنا مفيش فيها تفاصيل خالص. يعني دي حاجه كويسه بالنسبه لنا. طبعا المنهج بتاعنا بنعتبر الاريزميا دي اعلى من مستوى الطالب بتاع سنه ثالثه. وهي اعلى من مستوى الطالب بتاع سنه ثالثه. واعلى من مستوى الناس كلها. الاريزميا حاجه صعبه جدا يعني. فاحنا كل اللي عايزين نعرفه الاريزميا القصه بتاعت النهارده دي. وسؤال زيرو كومن. يعني جه اكتر من مره في السنين اللي فاتت دي ليه بندي فيجيتالز بيصير كيميدين في علاج الاو اف او اي تي الفتر؟ يبقى لازم بقى تحكي القصه دي من اولها لاخرها كده زي ما احنا كده. يبقى عرفت كده استعمالات الفيجيتالز. الكلام بقى اللي بالنسبه لنا كلنا ان شاء الله كلام جديد. عيوب الفيجيتالز يسموها التغير. هي حسب طبعا ان بديته بقالي فتره قد ايه وبديت دوس قد ايه وهل هو ديجيتوكسن ولا ديجيتوكسن. بس على اقل الاحوال هو ويزين دايز. لا خلاص العيان ده مجرد ان هو اخذ الكينيدين بعد الديجيتالز الكينيدين صلح مشكله الاوبرا والعيان يرجع نورمال. مش هحتاج ان انا اديه تاني بقى. مش هحتاج. في ناس بتدي مينتنس دوشن بقى بعد كده من انتي اريزم دراجز عشان ما يجيلوش اي اف تاني. بس على الاقل لما اديته في الاول مره ما حصلش منه مشكله. لان الديجيتالز موجود وقافل الاوبرا في الماتش. بس بفكر كان الفرق ما بين عدد الضربات القلب المسموعه اللي هي الكاردك ساوند اللي هي جايه نتيجه الصمامات لما بتقفل اثناء الكونتراكشن وما بين البلس المحسوس. يعني اي بني ادم فدية لما تحس بالسماعة هنا تسمع 70 ولما تحط ايدك على البلس تحسهم 70 بس لان كل مره الصمامات بتقفل والقلب بينقبض بيطلع دم هنا. العيان ده مش كده بقى. العيان ده ساعات القلب بينقبض على الفاضي بيكونتراكت والبلس بيقفل من غير ما تطلع هناك بلاد انتو ذا سيستميك سيركيليشن. عمل؟ لا هو طبعا انا هنا بيبقى الهدف منه ان انا اخليه فولي ديجيتالايز بس ممكن اعملها فتره زمنيه قصيره شويه. يعني اديه جرعات عاليه شويه وما استعملش ايام طويله عشان يبقى بسرعه واصل لفول ديجيتالايزيشن. الجزء بتاع تفهم الديجيتالايز عايز اقول لك طبعا الديجيتالايز كله مهم بس من اكثر الاسئله تكرارا في الامتحانات بتاعتنا الجزء بتاع الادفيرس افكتس او التوكسيسيتي وهتلاقيه على فكره في الورقه اتكرر كذا مره. يعني احنا مع بعض كده اقول لك كل شويه نرجع نتكلم على حاجه ليها علاقه بالديجيتال التوكسيسيتي. اولا العيوب بتاعت الديجيتال اللي انت هتسمعها من هنا دلوقتي معظمها انت متوقعها. واشهر عيوب هيعملها وعلى القلب. وانت عارف بقى ان هو هيقلل الهارت ريت يبقى عامل بادي كارديو. وعرفت مليون مره ان اول علامه في التسمم ان الهارت ريت يكون اقل من 60. وبعدين هيقلل الاوبي كونتكشن فممكن يدخل عيان في مشكله بنسميها الايفي بلوك. وبعدين ممكن يعمل اي شكل من اشكال الفنتريكولار اريزميا سواء بقى فنتريكولار اكسس ستور او فنتريكولار تاكيكارديا او حتى في بعض الحالات فنتريكولار فايبريزيشن. هو المشكله بتاعت القلب دي كلها كلام مكرر بالنسبه لي. العيب نمره 2 على جي اي تي. جي دارس معروف عنه انه بيعمل سيفير انوركسيا. انوركسيا يعني ايه؟ فقدان للسويه وبيعمل نوزيا وبيعمل بوميتنج وبيعمل كوليكس وبيعمل دياريا. بيعمل مشاكل سيئه جدا على مستوى الجي اي تي. وعلى فكره دايما بنقول للعيان قرص اللانوكسين يتاخد بعد الفطار. دايما كده بورقه الديجيتالز اللي هو الديجوكس المشهور ده اسمه اللانوكسين العلبه بتاعت الحصان دي. بقول للعيان دايما خد القرص بعد الفطار. اشمعنى؟ عشان يقلل شويه احتماليه النوزيا والفوميتنج والانوركسيا. عايز اقول لك بقى قاعده مش عشان الديجيتالز بس. اي دواء في الطب ممكن يعمل نوزيا بوزيتيف. واما لان هو نفسه اهدى عن الجي او دي هو نفسه بيعمل اوريتيشن على الاستومك وعلى الانتستين او يكون بيعمل استيميليشن لحته انت عارفها اسمها كيمو فيكتور بريبرزون. وبالتالي بيعمل كده يعني جزء بيعمل عشان كده جزء من شغله ان هو ايريتنت على الاستومك وجزء من شغله ان هو بيعمل استيميليشن اوف سيتيفيت. السؤال بقى اللي لكم ما تدروش لسه طبعا المعلومه دي. هو الدواء عشان ينشط السيتيفيت لازم يكون بيعدي الجد جول داور ولا لا؟ الشرط ليه بقى؟ طبعا يعني السي بي زد رغم انه موجود في المدلل في البرين ولكنه اناتوميكالي نوت كفر باي ذا بلاد برين داري. عشان كده اي دواء ممكن يوصل لها مش شرط يكون الدواء بيوصل للسي ان اس. يبقى عندنا كده مشكله النوسيا والبوميتنج. المشكله الثالثه شغل على السي ان اس. يا ترى مين يعمل مشاكل على السي ان اس بعد كده؟ ديجوكسين ولا ديجي توكسين ولا وبين؟ اكيد ديجي توكسين. مش معنى بقى؟ عشان هو ذا موست لايك فيلك في الثلاثه وبالتالي احتماليات ان يعدي البرين اسرع او اعلى من التانيين. اعمل المشاكل ايه بقى؟ الاول بيعمل نادك ويعمل مشكله يسموها بعد شويه كده العيان يبدا يخرف كده يبقى في عنده ديليوجن او في عنده ديليوم او في عنده هلوسينيشن. وبعدين اسوء حاجه ممكن تحصل في الديجيتالس انه يعمل كونفلجنس. لو عمل كده اعرف ان انت داخل على مشكله كبيره واللي معناها ان في سيفير توكسيك افكت اوف ديجيتالس. اللي هو الكلام ده مقدور عليه يعني لكن لو دخل منك في كونفرجن تبقى علامه سيئه جدا في تسمم الديجيتالس. المشكله اللي بعد كده انه بتتقال اي لكن هي في واقع الامر سي ان اس برضه. وانا عايز اقول لك حاجه كده ان الديجيتالس ما بيأثرش على ايه؟ هو بيأثر على مراكز الابصار اللي موجوده في البرين. بيشتغل على الفيجوال سنترز. يعمل ايه بقى؟ يعمل ساعات بلورنج اوف فيجن. بلورنج اوف فيجن. وساعات يعمل رؤيه مزدوجه. سموها ايه دي؟ ميجنوبيا. وساعات يقلل شويه الفيلد اوف فيجن. يعني ابص كده الاقي في مناطق معينه في الرؤيه بتاعتي مش عارف اشوفها. دي سموها امبليوبيا. يعني لو موجود عندك في الورق اعرف بقى ان المشكله هنا معناها انه بيقلل الفيلد اوف فيجن. المشكله الاكثر بقى كومن ان هو يعمل ديستربنس اوف يعني العيان يقول لك ايه انا شايف الحاجات مصفرة او شايف الحاجات كلها مخضرة يعني اما اخضر يا اما اصفر وفي بعض الحالات احمر وهي اساس الالوان الرئيسية بتاعت الرؤية يعني بيحصل عندي disturbance of color vision. دي سموها اسم يا ريت تعرفه عشان مرة دي في الام سي كيو طلب كده مشاكل الديجيتالز وبدل ما يكتب disturbance of color vision كتب كروماتوبسيا. كلمة كروما لوحدها معناها الوان مش كده؟ كروماتوبس معناها disturbance of color vision. المشكله الاخيره بقى في الديجيتالز بتحصل لو استخدم فتره طويله في الرجاله اللي هي الجاليكو مالتي وانت عرفت قبل كده السبب بتاعها ايه. الكونترا انديكيشنز اوف ديجيتالز كلها حاجات متوقعه الحقيقه فبيبقى له ظهر بريد يبقى ممنوع يتاخد في الناس اللي عندهم بريد كارد. انت عارف من ضمن اسباب البريد كارد هي حاجه سمعتها زمان اسمها الكاروتيد ساينس سيندروم او الفيجوتونيا اللي هو الناس اللي ما بيدوسوا على المنطقه اللي فيها الكاروتيد ساينس بيحصل لهم هايبرتنشن سيمبتوم. لو عنده كده العيان ما ياخدش تشيدالس اللي هو اوريدي عنده براديكارد بسبب الكاروتيد ساينس سيمبتوم. اسال يا رجل علاج اتروبين بالظبط علاج العيان اللي عنده كاروتيد ساينس سيمبتوم ان انا اديله اتروبين. لكن ما ينفعش ياخد اي حاجه بتقلل الهارت ريت. نمره اثنين في الكونتر انديكيشنز بما انه بيؤدي الاودي كوندكشن ممنوع في الناس اللي عندهم بارشل اودي بلوك عشان يعمل له كومبليت اودي بلوك. المشكله الثالثه بيعمل فنتريكولار اريزميا. يبقى بالتالي ممنوع في اي عيان عنده فنتريكولار اريزميا. المشكله الرابعه هو مشكله يعني انت سمعتها قبل كده كذا مره. مرض سميناه هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي. طب مشكلته ايه العيان ده؟ تحت الاورتيك فالف في ستايل وهايبرتروفي اوف ذا كارديك ماسل. فلما بيجي الفنتريكلز ينقبض فبيجي اللفت ليفت يعمل كونتراكشن ما بيقدرش يطلع كارديك اوتبوت كفايه. كانوا زمان فاكرين ان عنده مشكله في العضله فكان يديله ديجيتاليز. يعني ايه ساعات الديجيتاليز بقى؟ يعمل زياده ويعمل ساعات كابتشر اوف ذا كارديك ماسل. يعني ساعات حتى بيقطع من كتر العضلات اللي بتنقبض في اوبستراكشن في السكه بيعمل رابتشر اوف ذا كارديك ماسل. علاجه ايه بقى؟ تمام علاجه بروتا نيرول او بيتا بلوكرز عموما وعلاجه ثيرابوليز اي حاجه تعمل نيجاتيف بينو ثيرابوليز. الحاجه اللي بعدها نفس الفكره عيان يكون عنده مشكله اسمها كونستريكتد بيريكارديتس، بمعنى البيريكارديوم فيه انفلاميشن وبعد كده بدا يحصل فيه فايبروزس فعامل كونستريكشن على القلب، كان بالظبط الفنتريكلز مخنوقه بالبيريكارديوم. لو جيت اديت لنا حاجه بتزود الانقباض انا بعرض العيان لراكتشر اوف ذا مايكارديوم، هو هنا الحل بتاعها ايه الحاله دي؟ كونستريكت بالظبط هو علاج سيرجري، علاج ان انا افك الكونستريكشن الموجوده، انت متخيلها؟ يعني بيبقى لها الهارت كده وبيحصل حواليه فايبروزز جامد قوي من البريكارديوم، فمش قادر يطلع ده من الكونستريكشن ده. لو انت فكرت دي بوزيتيف نيوتراتيك هتزود المشكله، فلازم نحلها عن طريق ان احنا نعمل اوكسجين للبريكارديوم. نفس القصه بالظبط لو عنده سيفير فالفولار ستينوزس، تخيل واحد كده عنده الاورتيك فالف ستينوزس فالكارديك اوتبوت قليل، ففكر ان انا اديله حاجه تزود الكارديك اوتبوت زي الديجيتاليز يعمل مشكله كبيره، لانه هيزود الكونتراكشن وفيه اوبستراكشن في الطريق يعمل رابتشر اوف ذا مايكارد. طبعا الحاجات دي كلها كانت بتحصل زمان قبل ما يطلع الايكو كارديوجرافي، يعني زمان كان عندنا مشكله في التشخيص، يجي لي عيان عنده هارت فيلير الكارديك اوتبوت قليل، ممكن يكون السبب ايه بقى؟ ممكن يكون السبب اللي احنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت ان العضله فيها مشكله، ممكن يكون السبب حاجه من دول، ان عنده هايبرتروفي تحت الاورطه، ان عنده فالف ستينوزس، ان عنده بريكارديتس. فلما كنت بديهم ديتال في الحالات دي كنت بزود المشكله اكتر، كنت بعمل رابتشر اوف ذا مايكارديوم. مجرد ما طلع بقى الايكو اللي هو السونار بتاع القلب يعني بقيت اعرف المشكله فين. لو كانت المشكله في العضله بتاعت القلب ممكن ادي له تروفي، لكن لو مشكله حاجه عامله اوبستراكشن ممنوع ان انا ادي ساعتها بوزيتيف ديموتراتيك. النمره سبعه طبعا عليها علامه اللي هي رينال امبيرمنت، كده اتكتب كده جاكسون از كونترا انديكيتد ان رينال امبيرمنت، بس انت عرفت ان في حاجه احسن من كده بقى في الطب، ان انا ممكن ادي ديجاكسون بشرط ان انا اعمل ادجستمنت اوف ذا دوز على حسب الرينال فانكشن. الهيباتيك انسفشنسي، لو واحد عنده ليفر بايل مش هديله ديجي توكسن ان هو ده اللي بيحصل له ميتابوليزم باي ذا ليفر. الكونتر انديكيشن نمره تسعه سمعتها قبل كده، ممنوع اديهم انترا ماسكولار ان هم نفسهم اريتنت وبينفول ممكن يعملوا سكين نكروزز. الجزء اللي جاي اعتقد ان شاء الله هو طبعا الاول بتتحط كده لما تلاقي بلاد انتراكشن، بس انا قلت لك مليون مره ذاكر كويس البلاد انتراكشن. معلش انا عارف انها بتبقى ساعات حته بايخه ومش لطيفه قوي، لكن الامتحان زي ما قلت لك قبل كده وده غالبا متوقع كمان السنين الجايه ان يبقى فيه كلام كتير قوي على دراج انتراكشن في الامتحان. الدراج انتراكشن مش غريب عليك قوي ان احنا قسمناهم قبل كده الى نوعين من الدراج انتراكشن. حاجه سميناها فارماكو كاينتيك انتراكشن وفارماكو دايناميك. طيب حكايه الكاينتيكس ما بقتش صعبه بقى، انا عارف ان كلمه كاينتيكس معناها ابزوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسكريشن. يبقى في ادويه لو بتكلم على الاي دي يبقى في دراج ممكن تقلل امتصاص الديجيتالز، وفي ادويه العكس ممكن تزود الاورال ابسوربشن اوف ديجيتالز. في حاجه يعني قلناها زمان الناس اللي حضروا معانا جنرال يمكن يفتكروها، لما كنا بنتكلم على الابسوربشن دايما قلت ان الدواء لما بيتاخد اورال محتاج يحصل له حاجه سميناها وقتها ديسنتجريشن او سميناها ديسوليوشن. يعني انا اخدت قرص من الدواء كده عشان يبدا يحصل امتصاص في الانتستر لازم الدواء يدوب في المعده، سهل او مش كده، لازم يحصل له ديسنتجريشن او ديسوليوشن انتو ريستورانت. لقوا بقى ان الادويه نوعين، نوع يقول عليه رابيدلي ديسنتجريتد، يعني ايه؟ يدوب بسرعه في الاستومك، يعني هل محتاج يقعد في الاستومك فتره طويله ولا مش محتاج؟ مش محتاج. وفي ادويه زي الديجيتال بقى بيقول عليها سلولي ديسنتجريتد، يعني لازم تاخد وقت طويل في الاستومك عشان تبدا تدور ويحصل لها امتصاص بعد كده من السمول انتست. يبقى الديجيتاليز افتكر بقى الناس اللي ما حضروش معانا والناس اللي حضروا برضه غير ما حضروش يعني. المهم افتكر الديجيتاليز ده يبقى سلولي ديسنتجريتد دراج. طيب تعالى بقى تخيل كده لو انا اديت للعيان ده اتروبين. صعبة؟ اديته انتي ماسترينك. اتروبين، بروفانتيلين، هيوسين، اي حاجه اللي سمعتهم بيشتغلوا انتي ماسترينك في الجي اي تي. بيعمل ايه في الموتيليتي اوف ذا ستمك؟ بيزود ولا بيقلل؟ يقلل موتيليتي. وبيعمل ايه في الموتيليتي اوف ذا انتستن؟ يقلل موتيليتي. فالماضي هو بقى الاختصاص الاستبصر هيزود ليه بقى؟ هيديله فرصه كبيره انه يقعد في الاستومك عشان يدور، وهيديله فرصه كبيره انه يمشي جوه الانتستين فيتبص على مهله. يبقى الاتوبين واي دواء انتي باستريك لما بيتاخد اورال مع الديجيتاز بيحسن او بيزود امتصاص الديجيتاز. افرض بقى امتصاصه زاد قوي يعمل له ايه في العيان؟ مش الدواء التوكسيسيتي مش كده؟ يبقى ممكن الادويه دي تكون سبب تسمم ان هو بيعالج قوي امتصاص الديجيتاز فروم ذا جي ار تي. افرض بقى ان الدواء ده بيقلل حركه الجي ار تي، الدواء بيزود حركه الجي ار تي. يعني عندنا مثال كده دواء اسمه الميتوكلوبرامايد. دواء بقى ناخده ان شاء الله في الترم الثاني وعليه خير بقى، بقول عليه انتي ايميتك، وقول عليه كلمه ثانيه كده ان شاء الله برضه هتسمعها قريب اسمها بروكاينيتك. كلمه انتي ايميتك بتاعتي مفهومه مش كده؟ انتي ايميتك يعني ضد الطول، والبروكاينيتك معناها بيسرع قوي الجاستريك موتيليتي والانتستاينال موتيليتي. يعمل ايه بقى في الاختصاص الديجيتالي؟ يعجبه. مش معنى مش هيدي فرصه للديجيتالز ان يحصل له ديسنتجريشن في الاستوك. كويس؟ يبقى الميتوكلوبرامايد بيقلل فرصه امتصاص الديجيتالز. في ادويه كتيره جدا تقلل امتصاص الديجيتالز، هتلاقي مكتوب عندك انتي دياريه دراكس. من ضمنها ادويه مشهوره في الدراسه اسمها كاولين وبيكتين. كاولين وبيكتين، الناس اللي حضروا معانا في القرن ان الكاولين والبيكتين بيعملوا اد زوربشن للادويه اللي موجوده جوه الجي اي تي. اد زوربشن يعني ايه؟ يعني بيشيلوا الدرع على السطح بتاعهم ويطلعوه بره الجي اي تي، يعني كانهم بيمنعوا امتصاص الادويه من الجي اي تي. يبقى الكاول والبيكتن طبعا اللي يحب يعرف واللي عايز يحفظ كده خلاص هو حر. الكاول والبيكتن بيقللوا امتصاص الديجيتالز وان هم بيعملوا اد زوربشن. بيخليه ما عندوش فرصة ان هو ينفرس من الشعب. في مكتوب عندك انتي بايوتكس مثلا زي النيوفايسن او الكريبتومايسن، الادوية دي برضه بتعمل نفس المشكلة، بتشيل الديجوكسن على السطح بتاعها وتخليه ما ينفرسش. يبقى دول بيعملوا امتصاص الديجوكسن من الشعب. هتلاقي دواء اسمه انتي هايبر ليبيديميك، دواء مشهور جدا في الطب اسمه كوليستيرامين. الكوليسترامين يقلل امتصاص اي دواء تاني بيتاخد معاه. يعني قاعده كده عرفنا وقت الزنقه، لو قالوا لك ايه الادويه اللي بتقلل ابزوربشن اوف اذر دراجز افتكر ده. هو ده حجمه كبير جدا وعليه شحنه كهربائيه عاليه قوي، فاي دواء بيتاخد معاه بيمسك عليه. وبالتالي بيقلل امتصاص الاذر دراجز. يبقى عرفنا كده. طبعا في عندنا حاجه اسمها الانتاسيد اللي هي مضادات الحموضه. فيها املاح الومنيوم ومغنيسيوم بتعمل كريشن مع الدواء، يعني كانها بتشبك معاه وتخليه ما ينفصش من الجي اي تي. الكتاب بتاع القسم السنه اللي قبل اللي فاتت كان فيه حاجات لطيفه انا قلت لكم عليها قبل كده مش كده؟ فاكر لما قلت لكم الخمسه دي بتاع كان دواء كده غريب في المنهج، كان من كله جه كده. كان في كده المصري لكن كان اسمه دانت وين، كان بيشتغل دايركت، كان بيعمل جرايزرز ودايريه ودامج وبريفر. كان من ضمن الحاجات اللطيفه اللي كتبها في الكتاب بقى الأدوية اللي بتقلل امتصاص الديجيتال. وكان كاتب أنتي كده بالظبط، وطلع منها إيه؟ بي سي دي ودي كمان عشان يعني إيه بقى؟ الأدوية اللي بتقلل امتصاص الديجيتال أنتي أنتي طبعا ما بسمعش كده في الطب بس يعني ما يقدرش حاجة. وبعدين أنتي بايوتكس، وبعدين أنتي كوليسترول، وبعدين انتي دايريال، وبعدين انتي هيميتيك. حاجه حاجه عبقريه قوي يعني جامده يعني، بس كتاب شكلها حلو. كتاب الطفل بتبقى حلوه بس الدكتوره حلوه بس بعد ماشي كده، لكن كتاب الطفل يعني برضه المفروض يبقى شكله علم شويه يعني. طب انت افتكرت بقى الادويه اللي بتقلل الانفاس مش كويس هم دول. النقطه نمره اثنين بقى اللي هم الادويه اللي لها علاقه بالديستريبيوشن اوف ديجيتالز. لسه مركزين مع الانتي اي بي سي دي بي ولا خلاص عدت؟ انتي اسيد، انتي بايوتكس، انتي كوليسترول، انتي دايريال، وانتي ايميتكس. كل اللي عندك على فكره في الورق بس بطريقه شرط كده فرديه. تعالى بقى قول لي الادويه اللي ليها علاقه بالديستريبيوشن او ديجيتاليز. الديجيتاليز بالذات الديجيتوكس اخباره ايه؟ ماسك على البلازما بروتين بس ماسك بضعف، وبالتالي اي حاجه اقوى منه على البلازما بروتين هتعمل له ديسبيسمنت. سمعت بقى مين في الأبوية عمل displacement of the libraries كل اللايف وفوليك بيتا بلوكرز طبعا عشر واحد فيهم مين كوبيان الوز ومعظم الكالسيوم شانل بلوكرز وبالذات الفرقانيل بتاع آخر مرة أو مرة اللي قبل الأخيرة بتاع الأنجينا كان هاي باوند بلاد بروتين اوعى تنسى الأسبرين مش بس الأسبرين ده عشان يبقى كلامنا صح كل المجموعة اللي اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج طبعا الاسبرين دلوقتي مش عليك تسمع ان شاء الله في المنهج عن فينال ميتازون واندوميتازون وديكلوفيناك واسامي كده جميله قوي بس اشهر واحد طبعا فيه هو الاسبرين الفاسفولامايد نفس الحكايه هاي باوند بلازما بروتين حتى الناس اللي حضروا معانا جنرال دايما لما بضرب مثل بحاجه نفس على البلازما بروتين يبقى اسبرين وسلفر هم دول اقوى ادويه بتزيح الادويه التانيه من على البلازما بروتين خلي بالك من الكينيدين ده المعلومه دي سمعتها من شويه الكينيدين بيزيح الديجيتاليز من على البلازما بروتين وبيخليه ما ينزلش في اليورين وبالتالي بيعمل مشكله معاه اللي هي الديجيتاليز توكسيسيتي اسمع كويس بقى الاسم ده عشان يجيلك في الانيميا ده اسمه الانيودارون الانيودارون ده انتي اريثميك هنقول ان شاء الله في التقسيم بتاعت الانيميا افتكر ان هو فيري هاي باوند بلازما بروتين يبقى لي بالنسبه لنا الجزء بتاع الديستريبيوشن كفايه الميتابوليزم بقى انت مش محتاج حد يشرحه لك هتاخد ديتوكسين مع هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر يبقى لازم ازود جرعه ديتوكسين هتاخده مع هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور في مشكله كبيره اللي ساعتها الدواء مش هيتكسر ممكن يعلى ويعمل ديجيتاليز توكسيسيتي طبعا هنا امثله للنيوسرز والنيوسرز بس كل النيوسرز والنيوسرز بيتحجزوا من الجنرال فارماكولوجي كلهم بيتحجزوا يعتبر العايد يعني العايد ما بقاش درجات يعني مش بالاجبار يعني بس عشان في امتحان شرطه ونص السنه هيتقلق دايما على ابواب النيوسرز والانيوسرز اشهر النيوسرز دواء اسمه السينيتوين دواء بيعالج الصرع دواء تاني اسمه السينوباربيتول هنسمع ان شاء الله ان هو مهدئ ومنوم وبيعالج التشنجات وكلام كتير قوي عليه في السير ده. من جثة الانيوسرز المشهورة قوي النيكوتين بتاع السجاير. الاندروجينز اللي هم المين سكس هرمونز وعندنا يعني مليون مثلا في سنتين يكونوا عبارة عن نيتاتيك مايكروزومال انزيم اندوسرز. الانيبيتورز كتير قوي برضه بس هتلاقي مكتوب هنا مثلا الكونتراسيبتورز او الفيميل سكس هرمونز. وده انتبيوتيك اسمه اريثرومايسين. عارف انت الجريب فروت من ضمن الامثله المشهوره قوي هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز يبقى كل دي حاجات خطر قوي لما بتبطش جرعه الديجيتاليز. الجزء بتاع الانتجريشن عندي دوايين سمعتهم قبل كده بيقللوا نزول الديجيتاليز في اليورين. الكينين بتاع النهارده ده او المره اللي فاتت قلناه والبراكاميز. الاثنين دول بيعملوا مشكله مع الديجيتاليز لان هم بيزيحوا من على الجهاز البروتين وبيقللوا الرينال كليرنس اوف ديجيتاليز. ايه بقى الفارماكو دايناميك انتراكشنز؟ مهمة الحقيقة قوي عارف تفسير كل واحدة فيهم. العين اللي عنده هارت فيلر بتعالج ممكن يكون بيتعالج بكام مجموعة دوائية؟ ثلاثة اللي هما بوزن الكتروبيك وليكن ديجيتاليز مثلا وبرادو دايريتور ودايريتكس. عايز اقول لك بقى معلومة صغيرة كده عن الدايريتكس لحد ما ناخدهم ان شاء الله بالتفصيل. الدايريتكس في منهم مجموعة مهم قوي اسمها بوتاسيوم لوزنج دايريتكس او يسموها ساعات بوتاسيوم ديبليتنج. معناها ايه؟ بتنزل بوتاسيوم في اليورين كتير فبتقلل البوتاسيوم اللي موجود في الدم فبتعمل مشكله اسمها ايه؟ هايبوكاليميا. طيب فاكر انت المره اللي فاتت اكتر سبب يعمل تسمم ديجيتاليز ان يحصل عند العيان هايبوكاليميا. يبقى يحصل ايه بقى لو اخدت بوتاسيوم لوزنج دايريتك وعمل هايبوكاليميا في وجود ديجيتاليز وعمل توكسيسيتي على طول. مين ده عمل بوتاسيوم يوزنج دايريتكس دول؟ اشهرهم حاجه اسمها الثيرازايد واللود دايريتكس اسمهم كده ثيرازايد دايريتكس اند لود دايريتكس. يبقى دول يعملوا تسمم يبقى لازم اعمل اوفر مديوز للعيان لازم اعوض البوتاسيوم ادي معاهم حاجه اسمها بقى وجود عندك نمره اثنين كده بوتاسيوم سبيرنج دايريتكس طب في ناس بتسميها بوتاسيوم ريتيننج زي ما بتحبوا تسميها. طب يحصل ايه لو انا باخد ديجيتاليز وباخد معاه بوتاسيوم سبيرنج دايريتكس لوحده؟ هو البوتاسيوم سبيرنج دايريتكس بيعمل ايه في البوتاسيوم؟ بيعين بيعمل هايبرتريميا يبقى يعمل ايه الشغل اللي طالب يانتاجونايز. احنا عرفنا الكلام ده المره اللي فاتت قلت لك في حاجتين ينشطوا الانزايم وحاجتين ينقطوا الانزايم. اللي بيزود شغل الانزايم اسمه كالسيوم والمغنيسيوم، واللي بيهبط الانزايم الدليتاريس والكالسيوم. يبقى الكلام ده كله بيتكرر النهارده، يبقى البوتاسيوم لوزنج دايركتس بيعملوا تسمم، والبوتاسيوم ستيرنج دايركتس لوحدهم بيعملوا هايبرتريميا ويقللوا شغل الدليتاريس. المعلومة نمرة ثلاثة أو الدراجة الأكشن نمرة ثلاثة، البيتا بلوكرز والكالسيوم تشانلز. بلوكرز اللي بيشتغل على الهارت، وخلي بالك بتكلم هنا على الدوبامين أو الدوبامين، وماليش دعوة بقى بشطات البلازما بروتين والكلام ده، أنا بتكلم على فارماكو دايناميك انتراكشن. ما تفكرنا كده بقى، البيتا بلوكرز أو الدوبامين كانوا بيعملوا إيه على الهارت ريت وعلى الايزي كوندكشن وعلى الميوكارديال كونتراكتيليتي. تمام، بيقللوا كل حاجه سواء ده او ده، البيتا بلوكرز او البروتين زي بعض على القلب. طب خلي بالك بقى الفيجيتاريز بيعمل ايه في الثلاث حاجات دول اذا ما كنتش لسه ذاكرت بقى. الفيجيتاريز بيقلل الهارت ريت، والفيجيتاريز بيقلل الايزي كوندكشن، والفيجيتاريز بيزود الميوكارديال كونتراكشن. يبقى ايه العلاقه ما بين الفيجيتاريز والاموالي؟ بيأنتاجونايز بعض على مستوى ايه؟ كونتراكتيلتي، لكن زي بعض يعملوا ايه بقى؟ يعملوا براديكارديا جامدة ويعملوا ايدي بلوك. يبقى خلي بالك استعمال البيتا بلوكرز او الدراكامين مع الديجيتاريز بيعمل كده، يضيعوا شغل بعض على مستوى الكونتراكشن، والحاجة الأخطر من كده يعملوا الهارت ريت ويعملوا براديكارديا جامدة او يعملوا ايدي بلوك بسبب ان هم بيأذوا الايدي كونتراكشن. الدراج انتراكشن بعد كده اللي هو سيمباثو مايميتكس، حاجه انت عارفها من ايام الادرينالين. فاكر الادرينالين ده من زمان قوي كده، كان يقول لك ان الادرينالين از كونترا انديكيتد للناس اللي بياخدوا ديجيتاليز. ليه؟ ليه كان ممنوع؟ بالظبط كده، الادرينالين لوحده ممكن يعمل اريزميا، ومشغل الفيتا واحد، والديجيتاليز لوحده ممكن يعمل فنتريكولار اريزميا. لما تحط الاثنين مع بعض في نفس العيان يحصل سيفير انسيدنس اوف فنتريكولار اريثميا. يبقى الكلام ده مكرر. طبعا عدوتا مش بس الادرينالين، اي ده عدوتا اون اجست، يعني اي ادرينالين وحنجلين اي حاجه بتشتغل على الفيتا واحد احتمال انه يحصل مع الديجيتالز سيفير فنتريكولار اريثميا. اخر واحده بقى الكالسيوم سيلز، في علاقه الكالسيوم بالديجيتالز. الاثنين زي بعض، الاثنين بيعملوا ديبريشن او انيبيشن للسوديوم بوتاسيوم انتريز. يبقى لو العيان ده بياخد يقول لك انا بحب اخد كالسيوم عشان العظم وعشان مش عارف ايه وعشان ايه، لو بياخد ديجيتاليز مع الكالسيوم تعرض لايه؟ توكسيسيتي، لان الاثنين هيعملوا انيبيشن على السوديوم بوتاسيوم انتريز. يبقى خلي بالك بقى من الدراج انتراكشنز المشهوره بتاعت ديجيتاليز. طبعا ده سؤال بقى يعني كان مهم طول عمره ردادة عاليه في المنهج بتاعنا او في الثلاثه الامتحانات الجديده، يجيب لك اي جزئيه من دول ويسالك على الدايركشن مع بعض حلوين ولا وحشين. يعني مش شرط يقول لك دي دراج انتراكشن كده بال يعني الكلام الصريح كده، يقول لك ادينا مثلا، اقول لك مثلا بيتا بلوكر استروبرازولين وين ديجيتاليز، هتقول ايه ساعتها؟ هتقول ايه بقى؟ قبل ما نخش كده بقى شويه من الباوز في كام نوع من الدراج انتراكشن ما بين البروبرازولين والديجيتاليز؟ في فارماكو بوليتيك انتراكشن وفي فارماكو دايناميك. الانتراكشن البوليتيك ايه؟ ان البروبرون هيزيح الديجيتاليز ويعمل تسمم، والبوليتيك والدايناميك انتراكشن ايه؟ اللي هو ده هيقلل الهارت ريت والايزي كونتراكشن وهيانتاجونايز شغله على مستوى الكونتراكتيفيتي. طب اصعب منها، ديجيتاليز مع دراكامين نفسه بالظبط، بس في حاجه زياده لحظة بس زيادة، اللي هنا هيقلل نزول الديجيتاليز في اليورين، لكن غير كده هيعمله زي بعض، هيزيد مع الدازة بروتين ويعمل نفس الافكت على الهارت ريت والايزي كونتكشن والميوكارديال كونتكشن. يعني عايز اقول لك ان انا مش شرط تيجي كده انك تسمعها، يعني ممكن تيجي بطريقه او بطريقه مش شرط. هنرجع تاني بقى نتكلم على الديجيتاليز توكسيسيتي، بس بطريقه يعني موديفايد شويه. انا عايز اقول لك شويه قواعد كده مهمين قوي في التسمم بتاع الديجيتاليز قبل احنا نفسنا ما يحصل لنا ديجيتاليز مش كده نلحق نروح. يعني الديجيتاليز او مشكله المجموعه دي كلها ليها حاجه بيسموها نون ثيرابيوتيك اندكس، او يقول عليها ساعات نارو سيفتي مارجن. برازيل ونفس الصعيد احنا بنتكلم عن نفس الجغرافيا. طب عشان بقى الاسواق الجغرافيا ما عندناش وقت طويل ليه فنستحمل شويه. يعني ايه كلمه ثيراپوتيك اللي بتتباع في الدواء؟ خلي بالك بقى كلمه ثيراپوتيك اندكس للدواء هي معناها مدى السيفتي بتاع الدواء، كانه نيوتراس بعرف منه الدواء ده سيف ولا توكسيك. بنعملها ازاي؟ يعني تخيل كده بس سيبك من مش موجود في الورق الكلام ده. تخيل كده لما بنيجي نعمل ابحاث على دواء جديد بنجيب غالبا اكسبيرمنتال انيمالز وندي فيها جرعات من الدواء لحد ما نوصل لجرعه بيسموها الدو دو 50. سموها بقى الاسم السهل بتاعها يعني يسموها الميدلان افكتيف دوز. معناها ايه بقى بالنسبه لك؟ معناها الجرعه اللي بتخفف 50% من الاكسبيرمنتال عشرة. طب احنا عندنا في الشغل بتاعنا هقول لك مثال، بيبقى في دواء جديد مصر بيعالج الضغط. فبنجيب الفلان ضغط، نجيب شويه فلان كده ونجيب لهم ضغط. كويس؟ وبعدين ابتدي استعمل الدواء. افضل ادي جرعات من الدواء لحد ما اوصل للجرعه اللي عالجت الضغط في 50% من الفلان اللي انا بستعملها. مفهومه؟ يبقى دي اسمها ميديان افكتيف دوز. وبعدين ابدا بقى اجيب مجموعات تاني من الفلان واديها جرعات عاليه قوي من الدواء. واشوف الجرعه اللي هتموت 50% من الاكسبيرمنتال انيمالز. جرعه اذا تعمل ايه بقى؟ اللي هتموت 50% من الاكسبيرمنتال انيمالز ويسموها ال LD50. تفتكر دي اختصار ايه؟ ال 50 دي اختصار كلمه ميديان مش كده؟ وال L ليثل وال D دوز. واقسم دي على دي. صعبه؟ يبقى انا بعمل كده بالظبط. يعني طبعا يعني دي يمكن الحاجه الشغلانه الوحيده اللي بنعرف نعملها ان انا احسب الثيرابوتيك اندكس بتاع الدواء او الشغلانه المفروض يعني ممكن تتعمل. يعني ان انا بجيب الدواء واقعد اشوف الجرعات اللي بتخفف، الجرعه اللي بتخفف نص العدد بتاع الانيمالز واشوف الجرعه اللي بتموت نص العدد بتاع الانيمالز واقسم ال LD50 على ال LD50. هقول لك امثله بقى بالارقام يمكن ربنا يسهل ان شاء الله يعني ايه تبقى واضحه شويه. هقول لك الدواء الاولاني ده استعملت الدراج ايه 1000 مللي جرام. معناها ايه؟ معناها ايه الجمله دي؟ معناها ان الجرعه دي موتت نص العدد بتاع الانيمالز اللي اشتغلت عليه. وبعدين طلع ان ال PDF بتاع الدواء ده 1 مللي جرام. يعني ايه؟ يعني الجرعه اللي عالجت نص الحيوانات 1 مللي جرام. يبقى الثيرابيتك اندكس بتاع الدواء الاولاني ده تساوي كام؟ 1000 على 1 والملي جرام هتروح مع الملي جرام يبقى يطلع ايه؟ 1000. 1000 ايه بقى؟ مفيش 1000 بس مش كده ده اندكس ده مقياس. طيب طب تبقى في الشبه يقول لك يطلعوا 1000 فار يبقى تزعل قوي مش كده؟ و1000 ايه يقول لك 1000 فار؟ 1000 فار ايه يعني؟ مش فاهم. هو 1000 بني ادم 1000 ملي لا مفيش حاجه هو 1000 وخلاص. دي عباره عن اندكس تمام؟ بالظبط كده. تعالى بقى بص على الدواء نمرة 2. بيقول لك دواء تاني او دراج بي. طلع ان ال LD50 بتاعته 1000 مللي جرام بس طلع ان ال LD50 بتاعته ال LD50 بتاعته 100 مللي جرام. يعني انت فهمت المعنى مش كده؟ ال 1000 دول هيموتوا نص العدد وال 100 دول مش هيموتوا نص العدد بتاع الاكسبيرمنتال المنت. يبقى الفروبوت الانمنت بتاع دراج بي يساوي كام؟ يساوي 10. 10 ايه؟ 10 بقى مين فين بقى المور سيف؟ اللي فوق ابو 1000 ده مش كده؟ ليه؟ بص عليه كده هتلاقي الفرق ما بين الجرعه اللي بتعالج والجرعه اللي بتموت 1000 ضعف. صح؟ يعني عشان اموت نفسي بالدرجه ده لازم اخد 1000 جرعه او 1000 ضعف من الجرعه. بص على الثاني بقى لو اخدت 10 اضعاف الموت يبقى مين فيه المور سيف بقى؟ كل ما زاد الثيرابيوتيك اندكس كل ما كان الدواء ايه؟ سيفر. اقول لك مثال ده عمرك ما هتنساه. افرض ان انا عملت اكسبيرمنت لقيت ال LD50 10 مللي جرام ولقيت ال LD50 10 مللي جرام تنفع دي؟ دي معناها ايه؟ يعني كل ما ان الجرعه اللي بتخف والجرعه اللي بتموت يعني الاندكس تساوي كام؟ واحد. ينفع استعمل دواء الثيرابيوتيك اندكس بتاعه يطلع واحد؟ طيب لو طلع اثنين خطر جدا، لو طلع ثلاثه خطر بس اقل وهكذا. يعني كل ما بعدنا عن الواحد اتنين معناها ايه؟ معناها الضوء المرسلي. اظن سهل قوي. يبقى ديجيتاليس مشكلته ان ايه؟ لو ثيرابيوتيك اندكس. يعني ايه بقى؟ بالظبط. يعني الفرق او الريشيو ما بين الجرعه اللي بتعالج والجرعه اللي بتموت ما هوش كبير. عشان كده ديجيتاليس از افيري دينجرس دراج. عايز بقى اقول لك حاجه كده لمعلوماتك مش عشان الامتحان. عايزك تقول لي اوحش عيب في الديجيتاليس واحسن ميزه في الديجيتاليس. سؤال سهل اهو. اوحش عيب في الديجيتاليس ايه؟ هو ده. يعني ايه ده بالفارماكولوجي؟ لو ثيرابيوتيك اندكس. طب احسن ميزه في الديجيتاليس؟ اللي بيعمل الميكانيكال افشنسي مش كده؟ ان الانسان الارض يرتبط كويس من غير ما يستهلك اوكسجين كبير. شفت كده بقى من اول معلومه الديجيتاليس هاز لو ثيرابيوتيك اندكس. كل مره استعمل حاجه ثانيه اسمها سيفتي مارجن. ما لقيتهاش موجوده في كتاب القسم عندنا فمش هقولها لك. هي حسبه شبه دي شويه كده بس مش بالظبط يعني. ان اول علامه التسمم عرفتها بقى خلاص زهقت منها اكيد. اول علامه التسمم ايه؟ راديكارديا اقل من 60 وبس هتعرف معلومه زياده وفوميتنج او نوزيا فوميتنج. تفتكر انت كطبيب تعتمد على اي واحده فيهم في تشخيص التسمم؟ في ديسبانس مش معنى. دي حاجه اقدر اعرفها بنفسي ان انا احط ايدي على علامات العيان احس ان هم 60 او اقل. لكن لو قالوا نفسي يبقى فاضي يعني الله جايز يكون فاضي وجايز يكون فساد يعني. وبعدين جايز يكون سبب الناس يرتبطوا حاجه غير الديجيتالز. يبقى دي حاجه ليها اعتمد عليه. صح في الامتحان لو سالت اعراض التسمم الاولى يبقى فيهم اثنين. بوليكارديا اقل من 60 والنزوة انفولتد. طيب النقطة الثالثة برضه عايز اقول لك عشان امتحان الشفر وعايزك تبقى ان شاء الله في الشفر وكده يعني ايه راجل متمكن يعني. ريتال توكسيسيتي از يوجوالي كرونيك توكسيسيتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عادة تسمم الديجيتاليس مش اكيوت. سمعت قبل كده ادوية كده قوي عملت اكيوت توكسيسيتي مش كده؟ طب معناها ايه؟ ان انا اخدت اوفر دوز، اخدت من التوكسيك دوز. التسمم بتاع الديجيتاليس مش كده، يعني عمرنا ما سمعنا ان عيان جاب حقن او علبه الدواء اللي عليها الحصان وقعد يبلعها. ما حصلتش. بس الديجيتاليس كل يوم بياخد منه قرص، لكن مشكلته ان هو يتراكم ولو ثيرابيوتيك اندكس فيجي وقت من الاوقات يوصل لديجيتال توكسيسيتي. عشان كده يقول عليها كرونيك دراج توكسيسيتي. في بقى حد من الاساتذه ما اعتقدش ان هو بيجي الايام دي عندنا في الامتحانات وبيجي مستورد يعني من الخارج. كان يسأل السنة ده يقول لهم أكيوت يقول لهم أسيد فيجيتال توكسيسيتي. يبقى كويس قوي يقول لهم أعمل له ستومك كروش ولا لأ؟ مش ده تسمم؟ وخلي الطالب كده بقى إيه يبتدي يعني يتلخبط يعني. مش ده يا ابني تسمم ده نعمل له ستومك كروش؟ أعمل له ولا لأ؟ ملهاش أي معنى. لأن ستومك كروش بيتعمل إمتى؟ لو كان أكيوت لكن ده غالبا يبقى كرونيك توكسيسيتي. إذا كان أكيوت ماشي. يعني لو حصلت مرة كان أكيوت توكسيسيتي خلاص أعمل له ستومك كروش. لكن عادة بيبقى موضوع التسمم ده از اكرونيك توكسيسيتي. يعني طبعا ده لو ديجيتاليس واحسن ميزه في الديجيتاليس. سؤال سهل اهو. اوحش عيب في الديجيتاليس ايه؟ هو ده. يعني ايه بقى بالفارماكولوجي؟ لو ثيرابيوتيك اندكس. طب احسن ميزه في الديجيتاليس؟ اللي بيعمل الميكانيكال افشنسي مش كده؟ ان الانسان القلب يرتبط كويس من غير ما يستهلك اوكسجين كتير. شفت كده بقى من اول معلومه ان الديجيتاليس هاز لو ثيرابيوتيك اندكس. كان المهم نستعمل حاجه ثانيه اسمها سيفتي مارجن. ما لقيتهاش موجوده في كتاب القسم عندنا فمش هقولها لك. هي حسبه شبه دي شويه كده بس مش بالظبط يعني. المعلومه نمره 2 في الديجيتاليس مكتوب عندنا ان اول علامه التسمم عرفتها بقى خلاص زهقت منها اكيد. أول علامة التسمم إيه؟ راديكارديا أقل من 60 وبس هتعرف معلومة زيادة أوفوميتنج أو نوزيا فوميتنج. تفتكر أنت كطبيب تعتمد على أي واحدة فيهم في تشخيص التسمم؟ في ديسبانس مش معنى. دي حاجة أقدر أعرفها بنفسي إن أنا أحط إيدي على غطي العيان أحس إن هم 60 أو أقل. لكن لو قالوا نوزيا فوميتنج. الله جايز يكون فاضي وجايز يكون فساد يعني. وبعدين؟ جايز يكون سبب النزلة الكومنتنج حاجة غير الديجيتال. يبقى دي حاجة ليها اعتمد عليها. صح في الامتحان لو سألت أعراض التسمم الأولى يبقى تقول اثنين. وبيكارديا أقل من 60 والنزلة انفولتد. طيب النقطة الثالثة برضه عايز أقولها لك عشان امتحان الشفر وعايزك تبقى إن شاء الله في الشفر وكده يعني إيه راجل متمكن يعني. البال توكسيسيتي از يوجوالي كرونيك توكسيسيتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عاده الطفل ما بيجيش بالغ مش اكيوت. سمعت قبل كده او قلت كده قوي عملت اكيوت توكسيسيتي مش كده؟ فمعناها ايه؟ ان انا اخدت اوفر دوز، اخدت من الثلاث توكسيك دوز. التسمم بتاع الجلتات مش كده، يعني عمرنا لو سمعنا ان عيان جاب حقن او علبه الدواء اللي عليها الحصان وقعد يبلعها. ما حصلتش. بس الجلتات كل يوم بياخد منه قرص، لكن مشكلته ان هو بيتراكم ويوصل الكوتك اندكس في وقت من الاوقات يوصل للجلتات التوكسيسيتي. عشان كده بقول عليها كرونيك بلاد توكسيسيتي. في بقى حد من الاساتذه ما اعتقدش ان هو بيجي الاوان ده عندنا في الامتحانات وبيجي مستوعب يعني من الفرق. كان يسأل الطلبة يقول لهم أكيوت أو يقول لهم أكيوت ديجيتال توكسيسيتي. يجاوبوا كويس أوي يقول لهم أعمال ستومك روش ولا لأ؟ مش ده تسمم؟ وفين الطالب كده بقى إيه يبتدي يعني يتنطط يعني. مش ده يا ابني تسمم ده أعمال ستومك روش؟ يقول لهم لأ. مالهاش أي معنى. لأن ستومك روش بيبقى له إمتى؟ لو كان أكيوت لكن ده غالبا بيبقى كرونيك توكسيسيتي. إذا كان أكيوت ماشي. يعني لو حصلت بره كان أكيوت توكسيسيتي خلاص أعمال ستومك روش. لكن عادة بيبقى موضوع التسمم ده الكرونيك توكسيسيتي. يعمل طبعا. ده لو اتاخد مش بقى العلبة كلها. ده لو اتاخد قرصين ثلاثة زيادة. لأن هو زي ما قلنا إيه الفرق ما بين الإنفكتيف جوز والإنفكتيف جوز قليل. يبقى عرفت كده القلعة الأولى بتاعت علاج الجنة أو القلعة بتاعت التسمم الديجيتالز. النقطة بعد كده اللي هو العوامل اللي ممكن تعمل تسمم ديجيتالز. خلي بالك بقى نبقى على فكره الفولي كول في اخر ان شاء الله. هنقول ان شاء الله لو بتدوبل دوز معناه ان انا بدي دور على الدينا في بدايه العلاج. اقول لك ان شاء الله دلوقتي كده بعد شويه بس يعني لو عايز تعرف من دلوقتي كلمه كلودنج دوز معناها جرعه كبيره في اول علاج العيان بالديجيتال. يقول لك كتر ما بستعملش الطريقه دي، اقول لك دلوقتي ان شاء الله طرق طرق الكويس حالا يعني. الحاجه اللي هي في بالك في الامتحانات قوي ايه العوامل اللي بتخلي العوامل تخلي التسمم؟ انا عايز انت تحاول تفكر فيهم بقى. ايه الفاكتورز اللي ممكن تخلي العيان يخلي التسمم بالجلوكوز؟ اشهر واحده طبعا وحاجه تقريبا لو قلتها يعني تاكد انك انت قلت تقريبا 80% من الكلام الصح. اهم فاكتور بيعمل التسمم هو الهايبوكاليميا. واهم سبب لهايبوكاليميا الدايوريتكس بس انا دايوريتكس بقى اللي سميناهم كونتاكتور ميوزنج اللي هو الثايرويد واللوب. السبب الثاني اقل اهميه بس موجود اللي هو الهايبو ماجنيزيميا. البوتاسيوم والماجنيزيوم زي بعض. وعايز اقول لك برضو ان اشهر سبب للهايبو ماجنيزيميا هم نفس الادويه. يكون العيان بياخد بوتاسيوم ميوزنج دايوريت. السبب الثالث هايبر كالسيميا. عرفتها مش كده؟ الكالسيوم العالي بيشتغل زي الكوشيتالز بيهبط الانزايم. نمرة أربعة طبعا هي كلمة اللي مكتوبة عندك نمرة أربعة أظن اللي هي أو ثلاثة اللي هم السيمباثومايميتكس. السيمباثومايميتكس عشان يبقى كلامنا صح مش بيبقوا هم سبب التوكسيسيتي بس هم بيزودوا أعراض التسمم. يعني مش هم اللي خلوا العيال يحصل له تسمم بس هم عشان عملوا فيركليكولار أنيميا ممكن يكونوا هم زيادة أو يزودوا التوكسيك افكت أوف ديجيتالز. اول بقى كان اسم سيمباثي ما يمدك ادرينالين ايزوبرينالين وتقدر المهم ان هو يكون بيتا او ماجوس. نمره اربعه سيمباثيك مايكروسومال انزايم انهبيتورز. اظن مفهومه. باخد انهبيتور من غير ما اعمل ايه؟ من غير ما اقلل الجرعه. انا كان لازم لما اخد انهبيتور مع الديجيتال اقلل الدوس بتاعته. انا نسيت بقى او غلطت. يبقى ده معناه يؤدي الى تسمم ديجيتال. يكون العيان بياخد اي دواء من اللي بيعمل ديسبيسمنت اوف ديجيتالز مع جهاز البروتين نفس المشكله. فلسه مضطر ياخد اسبرين مع ديجيتالز. ازود الجرعه ازود اقل الجرعه بتاعت ديجيتالز اقل ساعتها الدوز اوف ديجيتالز. انا هقول لك بقى دلوقتي ازاي تحسبها. يعني احسن حاجه تعملها في العيان انك تميز مستوى ديجيتالز في البط. تريح دماغك بقى بدل ما تقعد تحسب الجرعه صح ولا غلط وطلعت قليله او طلعت مش نافعه يعني تتجنب المشاكل دي كلها. وبرضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل مشكله لو البيت ده بيزود امتصاص التشيكال في الجي اي تي. اللي هم طبعا اشهرهم الانتي ماسكولين دراج سواء اتروبين او غير الاتروبين. السبب اللي بعد كده ان يكون العيان عنده رين الانتاجمنت وبياخد انهي دواء. انهي دواء ولو اخد وعنده كدني بايظه يحصل له تسمم. دي شخصيه. ويكون اخذوا الجرعة عادية من يعمل adjustment of the dose او يكون عنده hepatic insufficiency بس يكون جاهد اي دواء اللي عمله بيشتغل قديش التفصيل. ولو جرعة كده معظم الكلام اللي هنا الكلام قديم يعني وفي ناس بيحط الاورز دوز مع اللاكتوز ليه بالدوز؟ ليه السن الكبير معرض لتسمم بالجبالي اكثر من السن الصغير؟ عشان غالبا الفانكشن بتاع الليفر والكدني اقل من الطبيعي فبدا يحصل معاه اكيميليشن للدواء بدا يحصل توكسيك للدواء. وبعد كده مكتوب عندك بعد كده الهايبوكسيا والاسيدوزس والاسكيميا بيخلي التوكسيك افكت بتاع الاشبال يزيد. وعايز اقول لك معلومه سهله قوي ان الهايبوكسيا والاسيدوزس والاسكيميا بيقللوا كفاءه الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. يبقى الكلام ده بيقول زي ايه؟ زي الديزاز عشان كده لو جيت جرعه طبيعيه من الديزاز هيبقى ساعات بيبان كانه توكسيك. طيب يبقى ده بالنسبه لنا كده الفاكتورز المهمه مكتوب عندنا في حاجه احيانا ما تكونش عارف اكتبها بس كده اللي هي الهايبوثايرويدز. هايبوثايرويد ايه علاقته بان يكون العيان ده هايبوثايرويد وياخد بالجيكوبس؟ هو الهايبوثايرويدزم ده لا حاجه بقولها خالص عن الاكشن بقى هي الهايبوثايرويدزم معناها سلو او ديفيشنسي في الجزء الميتابوليك ريت. يعني معناها ايه؟ مش عارف يتخلص من الجيكوبس معناها ببساطة كده ان العيان ده مش قادر يتخلص من الجلوكوز. الليفر مش شغال كويس والكدني مش شغال كويس ولما تاخد الجلوكوز مش بيعرفش يتصرف فيه. عشان كده الهايبوثايرويدزم ممكن يؤدي الى الجلوكوز توكسيسيتي. كان في السنه اللي قبل اللي فاتت برضه ذكريات كلها قريبه الحقيقه او كل واحد يفتكرها. بس كان في من ضمن الاسئله الغريبه اللي جت في الامتحانات قال لك ان الهايبوثايرويدزم والهايبرثايرويدزم مين يجيب تنشتغل التوكسيسيتي. طبعا الناس اللي من بره قسم الفارماكولوجي لما قالوا الامتحان ده قالوا انتوا بتخرجوا مش كده؟ هايبوثايرويدزم اند هايبرثايرويدزم يعني انتوا فاهمين كده خالص. حاجه لا تعقل طبعا مش كده ازاي هتكون عكس بعض يعني نفس القضيه يعني. هو الفكره ايه؟ الهايبو بيعمل كده. الهايبو بيأنجل ميتابوليزم سرعة الميتابوليزم ممكن يعمل تسمم. طب الهايبر بيعمل ايه؟ تمام. الهايبر دايما معاه مشكلة سوبر سنسيفيتي اوف ذا بيتا 1 ريسبتورز. فهو لوحده معرض لايه؟ من غير ما تديله اي حاجة معرض لايه؟ لاريتميا في الفنتيكل. فلما تيجي بقى تدي معاه الفيتاليس بتزود احتمالات الفنتيكل الاريتميا. وهو ده كان الهدف من السؤال العجيب ده. يعني صح ماشي انا مش معترض يعني بس هي كانت غريبة شوية في الامتحان يعني. ده بالنسبة كده للفاكتورز اللي ممكن تدخل عوامل التسمم مش بارز. خلي بالك بقى من العنوان اللي جاي ده موجود في الكتاب اللي هو بريكوشنز ويز ديجيتاليس ثيرابي. اعمل ايه في العيان اللي بعالجه بالديجيتاليس عشان ما يحصلش معاه تسمم ديجيتاليس؟ اول حاجة اوعى تستعمل جرعة سموها لودنج دوز. لودنج دوز دي معناها زي ما قلت لك من شوية جرعة كبيرة ببدأ بيها العلاج. اوعى تدي العيان لودنج دوز إذا كان ياخد الهيتاريس خلال الأسبوعين اللي فاتوا. يعني إيه؟ عيان كان بيتعالج بالهيتاريس وجالك بعد شوط هارت فيلر مثلا. وأنت فكرت تديله جرعة اسمها لودنج دوز بالهيتاريس. يحصل إيه ساعتها لو اديته جرعة كبيرة وهو بيتعالج فترة قريبة بالهيتاريس؟ ادخل في تسمم، اشمعنى بقى؟ خدت كده الهيتاريس وساعة كاملة الضغط. إذا هو مخزن عندي الهيتاريس لما أجي أديله جرعة كبيرة هيدخل مني في تسمم. وده عشان استعمل رولينج نوز لازم يكون عدى قد ايه؟ اكثر من اسبوعين. يكون ساعتها ايه اللي بيتخلص من الاشتراك اللي موجود في الجسم. يبقى خلي بالك قاعده مهمه قوي نقدر يوز رولينج نوز في العيان اللي بياخد جيتارز وذين ذا فاست تو ويكس. انا ما بديلوش بقى رولينج نوز دي. رولينج نوز دي معناها جرعه كبيره قوي بتتاخد مره واحده. يبقى ممكن تدخل عيان تتسمم على طول. ما هو غالبا العيان ده كان عنده كرونيك هارت فيلر واخد شفاز. جه في وقت من الاوقات لاي سبب حصل له تشيك انفكشن حصل له تعرض للستريس قفل المنشا كتير في الاكل دخل من كرونيك هارت فيلر الى اكيوت. كويس؟ ده انا بقى في استعداد بقى اشوف هارت فيلر لازم اسال الاول ياخد ديجيتالز ولا لا؟ يوقف ولا يبدا مكان بياخده؟ كويس؟ لو لقيته بياخده فتره اكبر من اسبوعين يعني بقى له مضطر فتره اكبر من اسبوعين ممكن يديله جرعه كبيره. لكن غير كده انا هعمل مشكله تسمم بالجيكوبس. يعني هقول بس ان شاء الله برضه حط اللودنج دوز للحيوانات شويه. القاعده نمره 2 اوعى يحصل العيان ده هايبوكالوميا، اغلب هايبوكالوميا، واذا حصلت لازم تصلحها. فتعرف دلوقتي ان شاء الله بتصلحها عن طريق ادويه سمينا شويه بوتاسيوم سبيل الباور. واحلى حاجه تعملها في العيان ان تقيس مستوى البوتاسيوم في الدم. يعني العيان بس كده يتكلم فتره شويه ويروح كل فتره المعمل ياخد عليه الدم يقيس البوتاسيوم. عشان اقدر اعرف هل هو في نورمال ليفل ولا داخل في هايبوكالوميا ولا عنده مشكله في هايبوكالوميا. الحاجه نمره ثلاثه لو كان العيان سم الضوء قل للكوع. كنت عرفت طبعا الهدف ان عنده مشكله في الليفر او الكيدني او الاثنين ولازم ياخد كوعات ولو هو شويه. القاعده الرابعه دايما نخلي بالك من اعراض التسمم. زي ما قلت لك قبل كده قبل ما تدي قرص التيشيتارس لازم تقيس البنس. لان اهم مشكله بتبان او اول علامه هو الكاديكال دي اللي عنده من جديد. القاعده نمره خمسه احيانا اسمها يعني اسمها زي الناس كتير قوي دي اهم قاعده في التيشيتارس. لازم باستمرار تقيس البلازما ليفل اوف ديجيتالز. يعني طبعا هي يعني عارف يعني عارف مصر طبعا غلابه وما بيقدروش يعملوا التحليل ده باستمرار والتحليل غالي شويه بس تراكش بقى بعد الكلام ده في الامتحان. انت في الامتحان يعني دايما اهم حاجه تخلي الشخص مطمن على مستوى الديجيتالز ان هو يقيس البلازما ليفل بتاعه. والارقام اللي موجوده عندك تحفظها بعدين في الكلينيكال ان شاء الله يعني النهارده مش مهمه. هتعرف ان الليفل بتاع الشخص في البلد نورمال لازم يكون من نص لاثنين بس نص على التمييز كده نانو جرام يعني حاجه ايه اماونت فيري فيري مايوت اماونت. والديجيتاكشن بيبقى مستواه اعلى شويه يبقى المفروض ان هو يكون نورمال من 10 الى 25 نانو جرام يكون اللي بين الليفر. وبعد القواعد مهم قوي خلي بالك على فكره عشان العنوان ده ما كانش موجود قبل كده في الكتب بتاعتنا يعني عنوان بريكوشن ده جديد. بالنسبه لل علاج التسمم بتاع الديجيتال انت واحد بتحطها احنا مكان ببالستينا وكان عامل على فكره كتاب هو لسه موجود بس لعبته انت ما شفتوش كتير. كتاب من احسن الكتب اللي موجوده في الفارماكولوجي. كان زمان المذكره بتاعته لما تحت عنوان كده تريتمنت فور ديجيتال توكسيسيتي كاتب نمره واحد ستوب ديجيتال ونمره اثنين ستوب ديجيتال ونمره ثلاثه ستوب ديجيتال ويمكن نمره اربعه كمان مش فاكر قوي بس هو عايز يقول لي ايه بقى. اهم حاجه في علاج التسمم بعد الجدارس انك انت ما تدويش العيان الجدارس. يعني في ناس بيقول لك لو عملت كده وما اديتش وقت العيان هيشك. مجرد بس انك انت بطلت تدي العيان الجدارس. طيب لو هي مشكلته بقى هايبوكالوميا هيبقى سببها ايه؟ دايركت من البقيه نعمل ايه بقى؟ اوقف البوتاسيوم سبير والبوتاسيوم بوزنج دايركت وابدا اديله بوتاسيوم. يتاخد ازاي البوتاسيوم زي ما انت عايز. في عندنا محاليل انترا فينس انفيوجن وفي سيرب شراب يعني ده شرب بتشرب العيان وفي تابلت. التابلت ده المشكله فيه ان هو فيري اوليفنت القرص نفسه بتاع البوتاسيوم ده قرص كبير كده وبيحرق قوي جوه الشعر دي وغالبا بيقف في الزور. يعني لو جربت تاخده كده هتقف في زورك وانت قاعد شويه كده جوه الزور يعمل اوريتيشن بقى ونوزيا وفاميتنج والكلام ده كله. فده من الاورال مش يعني وقلنا سيرب وقلنا معلومه مهمه قوي للشفوي. اوعى تدي بوتاسيوم لو العيان عنده اي دي بلوك. اوعى تدي بوتاسيوم لو العيان دايما من ضمن اعراض التسمم اللي عنده اي دي بلوك. لان البوتاسيوم بيقلل الاي دي كونتاكشن. واوعى تدي بوتاسيوم لو في جينر امبلمنت. اشمعنى؟ هيقول لك هايبر. يعني العيان ده بدل ما كان عنده هايبوكاليميا مش هيعرف يتخلص من البوتاسيوم اللي بتديله ده. هيقلب منك بهايبوكاليميا. يبقى خلي بالك ممنوع استعمل البوتاسيوم لو في اوفر بلوك او لو في مشكله في ايدك الكل. هو طبعا الناس بجد اللي بتقابل في الطب ان انا بدي بوتاسيوم ومونيتورنج اخد على الناس تاني واقيس البوتاسيوم. لكن لو انت خايف بلاش تعالج بقى الاعراض سيمتوماتيك يعني وقت الجدارس وابدا بقى اعالج المشاكل اللي موجوده عند العيان. الحاجة الثالثة في العلاج هبدأ بقى أصلح المشاكل. كان عنده براديكارديا جامدة وكان عنده اي دي بلوك جامد. علاج العيان في الحالة دي إن أنا أديله أتروبين. إن أنا أديله أتروبين طبعًا إن أنا أحتاج جرعات شوية عالية من الأتروبين. مش كده؟ ليه؟ فاكر أنت العيان ده كان الهارت ريت بتاعه الأول بسبب إيه؟ الأول بسبب ليجل أكشن وبعد كده بسبب دايركت أكشن. فعشان أبتدي أصحح شوية الإف أولايد والإف أولايد محتاجين جرعة عالية من الأتروبين. يبقى لما نستعمل كده اتروبين في عالج يعالج الاوتو بلوك ويعالج البادي كارديو. لو في عندنا بقى مشاكل هايبر كالسيميا بندي حاجه اسمها كالسيوم كريتنج ايجنت. وندي حاجه تظبط مع الكالسيوم وتخليه ما يروحش فيه كالسيوم. طبعا اشهر حاجه اسمها الاوديتا او يسموها الباي سوديوم ايديدوت بتعمل مسمى بالكريشن اوف كالسيوم. لو عنده مشكله انيميا يا ترى هتبقى اوديال ولا فنتريكولار؟ تسمم ديجيتالي هتبقى ايه؟ فنتريكولار. علاجها ايه بقى؟ ممكن اديله بيتا بلوكرز بس بشرط ما يكونش العيان ده عنده ايه في بلوك. اشمعنى؟ لان هو نفسه بيعمل له ايديكو فاكس وممكن اديله بيتا بلوكر لو عنده فنتريكولار انيميا ويدعو بلوك. أو ممكن نستعمل دواء ما سمعناهوش قبل كده اسمه الليدوكين. دواء أنتي أريزميك بيقفل السوديوم شانلز وما بيعملش أو يعني الفكرة المفروض العالج بيقفل الأريزميا بس ممكن برضه يقلل الأوبي كونكشن. يبقى هتلاقي كده جملة مشهورة قوي. لو العيان عنده فنتريكولا أريزميا ويزاوت أي بلوك يبقى استعمل بيتا بلوكر أو ليدوكين. أوصل عنده الاثنين. يعني بيعمل بأوبي بلوك وبيعمل بفنتريكولا أريزميا. أحسن دواء تاخد دواء اسمه الفينيتوين. الفينيتوين ده اسمها نفس كده ولا لا؟ هو اصلا انتي بريكتيك بالظبط ده بيعالج الصرع بس هو دور مهم جدا في علاج هذا النوع من الاريزما اللي هو الفينيتوين الاريزما اللي معاها ايه جدا. سؤال بقى يعني بتاع الشفر اللي هو بدايه الكلام ينفع اعالج الاريزما اللي حصلت مع تسمم الديجيتال الكينيدين ولا لا؟ الكينيدين ده هو بقى يقول لك في الامتحان ده الكينيدين ده اشهر دواء في الاريزما. الكينيدين ده يا ابني احلى دواء في الاريزما. طب بتقول له ايه؟ ينفع بس هو الحقيقه ما ينفعش خالص. ليه بقى؟ بيزود ابروبين لايك اكشن. اوعى تكون نسيت. ابروبين لايك اكشن. الكينيدين بيزيح الديجيتاليز من على الدواء المكروتين ويمنع نزول في اليورين. يبقى كده كنت في الحاله دي عملت ايه؟ زودت اعراض التسمم. يبقى استعمل اي دواء في الاوريزم يجي على بالك. لو كنت تعرف اساميهم يعني اي دواء صح. بس اوعى تدي كينيدين. يبقى عرفت كده علاج التسمم بتاع الديجيتاليز. اخر نقطه فيه بقى ان هو ساعات لو هي تسمم حاد وده حاجه مش كومن قوي بيدوا حاجه اسمها ديجاكسون انتي بودي او يسموها الفاد فراجمنت كانها بالظبط انتي بودي بيمسك في الديجاكسون ويمنع ان هو يشتغل على القلب. وبيدوا دواء اسمه كوليستيرامين اورال. فاكر ولا نسيت؟ كوليستيرامين ده اللي كان انتي حاجه بالظبط كان انتي كوليستيرول وكان مثال للادويه اللي بتقلل امتصاص اي دواء تاني. يبقى الهدف منه ايه بقى لما تدوه اورال؟ قال من انتفاخ الديجاكسون او الديجاكسون اللي شوية. وبعرفنا كده عن موضوع الديجيتال التوكسيسيتي ان الامبورتد نوتس اللي موجود عندنا منه بس نمره واحد انت ما تعرفناش قبل كده. العيال لما بيجي لنا فنتريكولا الاريزميا تلاقي التخيل الديجيتالز ممنوع اعمل له صدمه كهرباء. ممنوع اعمل له حاجه اسمها دي سي شوك او يسموها الالكترو كونفرجن. لان هي ممكن تخلي العيان يتحول الى فنتريكولار فايبريشن. دي نعم الدي طبعا اختصار كلمه دايركت كارنت. يبقى اشاره الكهرباء تنفع في اي سبب من الاوبئه لكن بلاش في كل سبب تسمم فيجيتالز. القاعده نمره 5 اللي احنا قلناها لك من شويه. قاعده نمره 5 او البورد نمره 5 ما تغيرش سمكوش وعرفت السبب ان غالبا التسمم ده كرونيك وليس اكيوت توكسيسيتي. هتلاقي بقى كذا حاجه مكتوب جنبها واو كينيدين از كونترا انديكيت في تريتمنت اوف اريميا ديو تو ديجيتالي توكسيسيتي. عرفت بقى سهله مش كده؟ عشان في دراج انتراكشن من ناحيتين بيديسبليس وبيقابل الرينال كلينس اوف ديجيتالي. نمره ثلاثه ديجيتالي از يوزفول ان سوبرا فنتريكولار ولكن ممنوع في فنتريكولار. سهل قوي دي مش كده؟ ليه ينفع في السوبرا؟ هل هو بيعالجها؟ لا بالعكس ده ممكن يبوظها اكتر بس الهدف منه protection of the ventricle by decreasing baby conduction. وليه ممنوع في الفنتريكولار؟ لان هو بيزود الاوتوماتيك اوف بوتيجي فايبر ممكن يزود احتمالات الفنتريكولار او يتم. نعم. كونتاكتيفيتي فين؟ صح ممكن طبعا يكون ده سبب. القاعده اللي بعد كده اظن برضه حاجه قلناها قبل كده اللي هو بيزود فايز لو دايريتك اكشن اكسبت هارت فيلر. صح؟ ليه؟ لأنه بيزود الكاردت اوتبوت فبيزود الريزن باك فلو فبيزود الفلتريشن ليت ويقلل الريزن القصه بقى بتاعت الاشتغال دي. لكن اي عيان تاني مش هيحصل عنده دوران الكسر. الجزء اللي جاي ده يعني برضه مش فاكر اللي قلت موجوده في الكتاب احنا كنا شلناها كده من فتره من الفترات بس لقيته موجوده في الكتاب حاجه اسمها البيت بيت ام ديجيتاليزيشن. وعلى فكره الكلام اللي فيها كله كلام جنرال فارماكولوجي مش ماليش دعوه بالديجيتاليزيشن نفسه. انا عايز اقول لك قاعده بقى مهمه زي ما انت عارف النهارده كده في الاكوتيك ايشنز عايز اقول لك حاجه مهمه في الشغل قوي. اي دواء في الطب الهدف من اعطائه للعيان ان انا اوصل لتركيز في البلازما يسموه ثيرابوتيك بلازما كونسنتريشن. تاني اي دواء ان شاء الله حتى الاسبرين بتاع الصداع انتي بيوتيك اي حاجه عشان تعالج العيان لازم توصل لتركيز معين في الدم يسموه ثيرابوتيك بلازما كونسنتريشن. ده دلوقتي يسموه اسم احسن شويه بيقول عليه CSS. يبقى CSS بقى في كبير اسمه سار كونسنتريشن والاس اس اللي تحت ليه يسموها ستيدي ستيت كونسنتريشن. صعب الكلام ده؟ يبقى الهدف دايما في اعطاء اي دواء عشان يبدا يعالج العيان لازم يوصل لمستوى معين في البلازما. يسموا المستوى ده ثيرابوتيك بلازما كونسنتريشن او يسموه ستيدي ستيت كونسنتريشن. طيب عندي بقى طريقتين عشان اوصل للمستوى ده. الطريقه الاولى ان انا ادي فيري لارج دوز في بدايه العلاج. ادي جرعه كبيره جدا من الدواء اول ما بشوف العيان. وسمى الجرعه الكبيره دي لودنج دوز. كلمه لودنج دي معناها كده بالحرف معناها ايه؟ بالظبط كده بملى العيان بالدواء. يبقى انا بدي فيري لارج دوز فتره زمنيه قصيره عشان اوصل بسرعه قوي للستيدي ستيت كونسنتريشن. طيب الطريقه دي في الديجيتال ايه رايك فيها؟ حلوه ولا خطر؟ خطر لانها بتعرض العيان للتسمم. بالذات امتى بقى؟ لما يكون بياخد ديجيتال في قبلها او يكون سنه كبير. يعني السن الكبير ما عادش يتخلص من الديجيتال. يبقى خلي بالك دي اسمها لودنج دوز ليفل. طيب بعد ما اديته الجرعه الكبيره دي اسيبه بقى ولا اعمل ايه؟ لازم ادي جرعات صغيره يسموها ايه الجرعات الصغيره دي؟ يسموها مينتنس دوز مش كده؟ مينتنس يعني ايه؟ تحافظ على ايه؟ تحافظ على المستوى ده. لان العيان ده انت لما بتسيبه بيبدا يدخل الديجيتال او يديله فلور. وما بتروح تديله جرعه ديجيتال تروح معلي المستوى تاني. وبعدين هيكسر شويه تروح تديله جرعه تانيه. فيفضل المستوى بتاع الديجيتال في الدم تقريبا على قد البلازما كونسنتريشن اللي انت عايزه. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها ايه؟ لودنج دوز ميثود. سهله يبقى معناها فيري لارج دوز في بدايه العلاج عشان اوصل بسرعه للستيدي ستيت كونسنتريشن. وعرفت انها خطر بالذات في الواسطين ديجيتالز قبلها او الناس اللي في النوم كبير. بعد ما بدي اللودنج دوز بكمل بحاجه اسمها المينتننس دوز. الطريقه الثانيه بقى اخذ الطريقه دي يعملوها انت غير الديجيتالز. لما بيجي لك عيان عنده سيفير انفكشن جامد قوي خايف عليه يحصل عنده مشاكل المفروض ان هو بياخد انتي بايوتيك مش كده؟ الجرعه العاديه من الانتي بايوتيك مثلا يعني 500 ملي جرام كل 8 ساعات. اول ما بيجي بقى اللي عنده تشيست انفكشن مثلا جامد قوي اروح مديله 2 جرام انجكشن وبعدين اقول له ايه ده؟ كمل بعد كده كبسوله من الدواء 500 ملي جرام كل 8 ساعات. انهي جرعه في الجلطان هي اللودنج دوز؟ 2 جرام. الهدف منها ايه بقى؟ الهدف ان انا اوصل بسرعه للتركيز اللي موت البكتيريا. وادي جرعه المينتنس بقى اللي هي 500 مللي كل 8. الهدف منها ايه الجرعه دي؟ احافظ على حاجه سميناها ستيدي ستيت كونسنتريشن. فاهم الطريقه دي بقى؟ الطريقه الثانيه غير الطريقه الوديه بقى، الطريقه الشنينه يعني. ان انا ادي للعيان كل يوم جرعه مينتنس، يعني تقريبا قرص واحد في اليوم. النهارده اخد قرص، بص كده عشان الرسمه تبقى مش واضحه قوي عندك. النهارده اخد قرص من الدواء. فمستوى الدواء يعني الدواء في الدواء ده بدا يعلى شويه. بس لحد بكره حفظ الجزء من الدواء. بدا يحصل له ديسكربشن في الليفر او يدي سيرم. اروح بكره نديله جرعه ثانيه. يعلى مستوى في الدواء شويه. وبعدين يقل. وبعدين يقل بعد بكره اديله جرعه ثالثه وهكذا. لحد امتى بقى؟ لحد ما اوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن. طيب السؤال بقى المهم قوي عايزك تعرفه، يعني مش بس عشان الامتحانات، عشان لما تتخرج ان شاء الله ويجي لك مكتوب ادويه يقول لك الدواء ده الديان بتاعته كذا. وانت عشان يعني فاهم انت فاهم كل حاجه وهو مش فاهم ولا انت فاهم ولا عارف فاهم ولا اي حاجه. انا عايز اقول لك انت استفدت ايه لما عرفت الديان بتاعة الدواء. اقدر من الديان بتاعة الدواء احسب انت هوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن بالطريقه دي. يبقى في المينتنس دوز ميثود اقدر بسهوله جدا اعرف امتى هوصل للسي اس اس. الرسمة سهلة جدا. اضرب رقم 4 او رقم 5 في الدراسة بتاعت الدواء. هيطلع الفترة الزمنية اللي مطلوب عشان الدواء يوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن. ارجع تعمل الديجيتوكسين كده وافتكر الدراسة بتاعتك قد ايه. كانت 7 ايام. يبقى امتى الديجيتوكسين يوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن؟ احسب كده. سهل 4 في 7 28 5 في 7 وقت كام؟ لو بتاخد الجزء الفلاني طيب يبقى الافريج كام يعني؟ شهر. انت بقى كدكتور اول ما بيحصل في العيادات كل الاطباء يعني انت لو عارف المعلومه دي يعني عارف ان انا النهارده هبدا اعالج العيان بفيجيتوكسين وان مش هيبدا يشتغل الا بعد شهر صح ولا غلط؟ لان هو في الشهر ده هيكون لسه ما وصلش ولا يبتدي يديك كونسنتريشن. لو قلت العيان ده تعالى بعد اسبوعين اللي هو الكلام التقليدي بتاع اللي هو الاستشاره خلال اسبوعين من تاريخ الكشف. وتلاقي بقى معلق على يده كده على العياده اذا تخلف المريض عن يوم الاستشاره فيدفع كشف جديد وشغلانه كده. طيب المهم لو كانت بعد اسبوعين ايه الاخبار؟ زي ما هو الراجل ما حصلش فيه اي تحسن. انت بقى سيادتك مش فاهم في كام الوقت فتقول له ايه؟ تعمل حاجه من الاثنين. لو ربنا راجع للعياده تقول له لا اكتشفنا كده مش قاعد تشترك انا اديك دواء جديد. يبقى ده نفس بجلده. التاني بقى لا ده مشاكل الجرعه بتاعته قليله لازم يدرك الجرعه بتاعته تشتري مش هيجي لك تاني بقى عادي. ليه؟ الله يرحمه يبقى فايده انك تعرف الكيان هو دي فايده انك تعرف الكيان بتاع اي دواء مش مرتاح بالقطاع خالص. هذا مثال انت بقيت الكيان بتاعته 1 اور انت يبدا يشتغل انت يبدا يبان تحسن في العيادة بعد 4-5 ساعات. طب واحد تاني الكلام بتاعته 8 ساعات انت بقيت الكلام بتاعته 8 ساعات انت يبان بعد يوم ونص او يومين عمال يبتدي يشتغل مفهوم؟ يبقى خلي بالك من الكلام بقى المهم ده الاول. ما يتجابش انت الكلام بتاعته قد ايه؟ يوم ونص. يبقى انت هيبدا يوصل للسي اس اس اضرب 4 في 1.5 بكام؟ ب6 و5 في 1.5 ب7 ونص يبقى الافرج قد ايه؟ اسبوع. يعني انت تقول اتعرض على اسبوعين يبان عليه تحسن او ما يبانش بقى اذا كان مش هيستجيب للديجيتال. لا ساعات طبعا بتحصل اذا كنت مش ثابت الدوز. طبعا حكايه المعادله دي بتعتمد على فيكس الدوز. يعني لو انا جبت جرعه مظبوطه بتلاقي الريتم بتاع الدواء بيفضل كده يدخل السي اف اس ويفضل يطلع وينزل حواليه. لو انا جبت جرعات كبيره او عندي مشكله في الليفر او عندي مشكله في الكيدني بص تلاقي الكيدني عمال يجيب فوق. طبعا دي مشكله في الايمان وبالذات عشان يوصل لمستوى توكسيك بعد كده. هي طبعا الفكره عشان برضه يبقى فاهم ان لو جيت جرعه منه الجراف معناها ايه؟ الزمن اللي فيه الدواء بينزل لحد النص وبعدين بعد كده مره كمان هينزل لربع كمان وبعد مره هينزل لربع كمان يبقى هو بيختفي بعد 4-5 ساعات. زي ده عشان كده او افريج من 4-5 ساعات. يبقى عرفت كده اللودنج دوز ميثود والنون لودنج دوز ميثود. الجزء اللي جاي في الديجيتال كلام سهل او خلاص بقى خلصنا يعني. دي حاجه اسمها الاذر ان ترافيك بلاكس. اذر يعني ايه؟ يعني خلص بقى انا كفايه كفايه مش يعني الوقت عايزين نخلصه اخر الشهر وعايزين نخلصه اخر يناير او انا يعني مفيش حاجه. فهنخلص ان شاء الله اخر ديسمبر. صح؟ عشان نخلص اخر ديسمبر الفلوس هنسيبها بس 5 دقايق. يدوس. حاجه اسمها الاذر ان ترافيك بلاكس. يعني ايه كلمة أبر؟ عايز أقول لك ايه كلمة أبر دي معناها ايه؟ حاجة غير الإنسان، أنا عرفت مش دارس أهم واحد فيهم. أنت عرفت كل الأدوية بس أنت ناسي. مين هما الـ Traffic Drugs في هارد فيلير؟ مين هما؟ اللي هيجاوبوا الكانسر، هيجاوبوا الكانسر إزاي؟ يا إما يجاوبوا السكر وده شغل الديجيتال، يا إما يجاوبوا ساعات الكيمي دي، إزاي يجاوبوا ساعات الكيمي دي؟ يا إما يزود الفورميشن وفضول اسمهم دي بتاع الأدوية، كلهم. وإما يمنعوا تكثير الفايت الكيميكي يبقى اسمهم فوسفو دايستريز انهبيتورز. مين بقى هم الأسامي الجديدة بالنسبة لك؟ مجموعة اسمها الباي بايريدين. فيهم دوايين. دواء اسمه الأمرينون وساعات بنبلعه ونقول له إنامرينون. يبقى له اسمين أهو أمرينون أو إنامرينون. والتاني اسمه الميلرينون. مريض شغلهم أنت عرفتها. يمنعوا الفوسفو بايوستريز بس يمنعوا نوع محدد من الفوسفو بايوستريز اسمه تايب 3. طبعا تطلع مني أول وطلق مني أبوات كوية وسمعت عنها تتعمل الانيميشن من فرصة وقت ثانية مش طبع كده طلع مش قوي يعني يا عدا احنا عن سيلكتف ألفا وان بلوكرز سيلكتف ألفا وان بلوكرز زمان كان فيه اسم بروسين كان بيعمل الانيميشن من فرصة وقت ثانية سمعنا عن السيلكتف مكين وكل ما طبعا شبه والجابرة والمترة وضع الجابرة بقى بيعمل الانيميشن لإيه فوسفو دايستريز نمرة 5 النهاردة سمعت عن البايتا ولينيز بيعملوا انيبيشن لفوسفو دايستريز بالذات نمرة 3 ومش عارف برضه كيف عن اول او التلت ان في الانجينا سمعنا عن ده اسمه تايتا ويدامول كان انتي بروتيك كان بيشتغل باي انيبيشن اوف فوسفو دايستريز هما جايين كلهم في المنهج ان شاء الله بعد كده وعايز اطمنك برضه اقول لك ان دي سؤال السنة اللي فاتت في اخر السنة ان يبريد ثلاث اغوية بيشتغلوا باي ديبيشن اف فوسفو دايستريز ثلاثة بس انت عامل دوات وانج واربعة خمسة يدفعوا فيها طيب انا استفدت ايه بقى لما زودت الفادي كي ام دي في الارض واستفدت ايه لما زودت على مسمار البلاك بوتلز انت ما يحبتش بقى الفادي كي ام دي لما يزيد في الارض والبريد بنفتغط يدوق شغل لكن لما يزيد في البريد في الاسنود نفسه يعمل ديبيشن بكمل انت بقى لو جاب في الارض بعمل ايه؟ زود كل حاجه انت عايز تزود ايه في العيار ده؟ سنتراكتين وانا زودك وعمل ايه في البلاد بوتلز؟ ده راجل غيرتيش عشان كده سموا الانبوبه دي تويمو دايريتورز واحد مننا يعني لما بدا يمتحن شكل كان دايما بيسال السؤال ده يقول لك ايه هما التويمو دايريتورز مين ده؟ هما ليه فاهمين كده الاول؟ عشان في نوتروبكس وفازو دايريتورز تمام كده هم المجموعه دي البايبرينين تتقال عليهم تيمو دايريتورز طب ايه الميزه اللي كنت بتعمل ارتيريو دايريتيشن في الهارت فيلر؟ يعني الاكثر نوت يبقى كده زودت الانتقاط بتاع القلب وقللت كمان الاكثر نوت طيب خلي بالك بقى من الاستعمال بتاعتهم هم ما لهمش استعمال غير في الهارت فيلر الامري نور بيتاخد انترافينس يعني بيتاخد ثاني عيان الاكيوت الميجر نون بيتاخد اورا وانترا فينس يبقى يطلع في الاكيوت والكرونيك العيوب بتاعتهم دايما موصوفه مع الامري نون هو التوكسيك قوي الميجر نون اقل توكسيك والمور بروتال عشان كده هو اللي بيستخدم حاليا بس كان في ايدين مشهورين قوي في الامري نون ان هو بيعمل بولن مايو ديبريشن يعمل حاجه اسمها ترومبوس ايتوبينيا يعني ايه؟ يعني البيت يبقى عنده جيش كتير بيقول لك انا عندي ترومبوس ايتوبينيا عليه يشتكي بايه؟ بليدنج طبعا هيشتكي من بليدنج فيلنس ويعمل هيباتو توكسيك افكت يعمل هيباتو توكسيك ده بالنسبه للمجموعه اللي اسمها الفايبر دي المجموعه الثانيه اللي هي مجموعه الميثايزاتيف المجموعه دي على فكره جايه بالتفصيل الشديد جدا في سي ان اس ان شاء الله في الفيلم الثاني بس عايز اقول لك مبدئيا كده هي فيها الكافيين والبروفيلين والحاجات بتاعت القهوه والشاي والكلام ده بس الدواء اللي مهم النهارده اسمه امين فوزي طريقة شغله نفس الكلام انهبت فوسفو باي ستريس باي اربعة يبقى انت زودت كمان دواء اهو بيشتغل باي انيبيشن اوف فوسفو باي ستريس فيقوم يزود السايكل كي ام بي يعمل ايه بقى لما يزوده؟ على الهارت يبقى ايه بروتون على البلاد فيسلز يبقى برونكو دايريتيشن على البرونكاي يبقى برونكو دايريتيشن وعلى الكدني بيعمل دايريتيك افكت افتكر بس من النهارده كده لحد ما ناخده ان شاء الله بعدين وبيعمل اربع حاجات دول ايه التروبيك ومن اكسجين يا اما كومبايند يعني يوسعوا بينزو ارتد هنسمع ان شاء الله عن الايه الانهبيتور، هنسمع عن الانجيوتنس البلوكر، هنسمع او سمعنا قبل كده عن السيلكتيف الفا 1 بلوكر، وده ان شاء الله هنقوله في الهايبر تنشن اسمه الصوديوم نيتروفوسفايت. ده النهارده بس مجرد انفورميشن كده للبازو الاوفيتوس. دي من دروس الاكثر من طريقه، اولا هو بيزود الكاربيك اوتبوت فده اقل سيستم مش ثابت. وفي نفس الوقت بيوسع بيعمل رينا البازو الاوفيتوس فبيزود الجين نفسه بالطريقتين دول. المجموعة بتاعت البيولوجيكس كده ان شاء الله ربنا يسلمك كده بعد سنتين بعد ثلاثة بالكتير اللي عندنا البيولوجيكس. البيولوجيكس عندنا ثلاث انواع منهم او ثلاث اسامي. مجموعة اسمها الفايزايت واشهر دواء فيهم اسمه هيدروكلوري فايزايت. بيقول عليه مودريت، ما هوش ضعيف وما هوش قوي، مودريت بيولوجيك. اشهر عيب فيه ان هو بيعمل هايبوكاليميا. بما انه مودريت يبقى بيتاخد في المودريت او المايلد هارت فيلر. يعني لو عيان ما عندوش هارت فيلر جامد قوي بديله الضربة. المجموعة الثانية اسمها روت بيولوجيكس زي الفلوزامايد. سمعت عن ده اسمه لابكس ولا لسه؟ يعني انت لو سالت مش هقول لك البابا اللي قاعد تحت العيون بيسمعك، بس لو سالت اي حد معدي في الشارع قبل كده بس هقول لك البابا بتاع الميه. اشهر دواء بيوريتك في الطب هو اسمه الفلوزامايد، طبعا لازم يبقى اسمه تجاري. الفلوزامايد از ا فيري باورفل بيوريتك، يبقى عشان كده بيتاخد في الناس اللي عندهم سيفير هارت فيلر، اللي عندهم ريزيستنت هارت فيلر. يعني ايه ريزيستنت؟ يعني جربت معاه الفوازات ما نفعش. او الاكيوت هارت فيلر يعني دايما بيتاخد في المشاكل العنيفه بتاعت الهارت فيلر. واشهر عيب ليه برضه هو الهايبوكاليميا. المجموعه الاخيره اسمها بوتاسيوم ستيرنج دايوريتكس. وانا بعمل اسمها ايه؟ انها بتعمل ايه؟ بتحافظ على البوتاسيوم. هي مجموعه ضعيفه جدا ما بتاخدش غالبا لوحدها في علاج الهارت فيلر. الهدف منها دايما ان انا احطها مع واحد من النفاق عشان يظبطوا البوتاسيوم. واحد بيعمل هايبو احط معاه دواء بيعمل هايبوكاليميا. نسمع ان شاء الله اساميهم. اشهرهم طبعا دواء اسمه اورجن. اخر حاجه بقى مظبوطه بنقص في الهارت فيلر. كنا جه الموضوع ده في البيتا بلوكرز وقلنا ناجلها مش كده؟ يعني اتكلمنا على ان البيتا بلوكرز فيها وجهتين نظر في الهارت فيلر. لو العيان عنده سيفير هارت فيلر، سيفير هارت فيلر ساعات بيقول عليه كلاس اربعه. كلاس اربعه ده اللي هو بينزل من غير ما يعمل مجهود. هنا لو قاعد في مكان ينفع ياخد بيتا بلوكر ولا لا؟ سيفير هارت فيلر، سيفير هارت فيلر، القلب خلاص بيشطر، ينفع اديله بيتا بلوكر ولا لا؟ ممنوع. ليه بقى؟ لو اديت بيتا بلوكر عملت نيجاتيف تون وتوافق السيت وزودت المشكله. طيب لا ليه؟ طيب العيان عنده سيفير هارت فيلر. طبعا كلمه سيفير هارت فيلر دلوقتي في الطب بتاعت بتتقسم على حسب الجريد. يعني يقول لك مثلا العيان ده عنده بلس 1 هارت فيلر. بلس 1 هارت فيلر دي حالات كده او دي حالات تانية. يعني لما عدي الشارع عنها شويه يبقى ده اسمه كلاس 1. كلاس 2 اللي هو بينهج مع مجهود اقل شويه. كلاس 3 بينهج مع مجهود اقل كمان. طبعا بتحسب بالمسافه والزمن والكلام ده. كلاس 4 بينهج وهو قاعد ما بيعملش اي مجهود. كويس؟ ينفع العيان اللي عنده سيفير هارت فيلر ده اديله حاجه تقلل الكونتراكشن ولا لا؟ فاكر معايا بتاع المره اللي فاتت النهارده العضله بتاعت القلب مش شغاله ينفع دي بيتا بلوكر ولا غلط؟ غلط ان هو بيقللوا المايكروبيال كونتراكشن. طيب المعلومه اللي جايه بقى لقوا ان بعض انواع وخلي بالك من كلمه بعض دي بعض انواع البيتا بلوكر وبالتحديد ثلاث اسامي لازم تحفظهم. دواء اسمه البريزوبرولول ودواء اسمه الميتوبرولول ودواء اسمه الكارفيدينول. الثلاثة دول لو اتاخدوا بجرعات صغيرة في بعض حالات الهارت فيلر، وخلي بالك برضه من كلمة بعض الثانية دي، لو اتاخدوا في بعض حالات الهارت فيلر اللي هي مش كبير قوي اللي هو بيسموها كلاس 2 أو كلاس 3، لقوا إن البيتا بلوكرز هنا ليها بروتكتيف افكت على المدى البعيد. أنا لسه أشرح معلش أنتوا هتزعلوا مني بس أنا لسه أشرح. الفكرة كلها حاضر شكرا. الفكرة كلها إن العيان اللي عنده هارت فيلر عنده ايه شغل سيمباتيتك قبل ما يتعالج، يعني عنده ايه شغل سيمباتيتك وعنده ايه شغل الريمت انجيتنس سيستم. كويس اثنين زي دي يبقى البي كمان بتاعته اخبارها ايه؟ شغال عالي قوي. والريمت انجيتنس سيستم ده بيطلع ماده اسمها ايه في الاخر؟ انجيوتنسين في الاثنين. عايز اقول لك بقى حاجه كده ايه مبدئيه حتى بتاخدها في البطن ان شاء الله. لو الاستيميليشن المستمر بتاع البيتا 1 والاستيميليشن المستمر بتاع الانجيوتنسين 2 على خلايا القلب بيدمر خلايا القلب. طيب لما بيشتغل البيتا 1 وبيشتغل الانجيوتنسين 2 على خلايا القلب على المدى البعيد يعني حاجه ما اعرفش انت سمعتها في التفرج ولا لا يسموها ريموديلنج واكد توزز. الموديلنج معناها انه يغير طبيعه الخليه بدل ما هي عضل تبقى فيها بارتيشن. وكلمه اكد توزز معناها تفوت نفسها الخليه. يبقى خلي بالك ان وجود التاثير المستمر بتاع البيتا 1 وبتاع الانجيوتنسين 2 بيمرض خلايا القلب بتاع العيان ده على المدى البعيد. يبقى تفتكر بقى ايه هو دور البيتا 1؟ يبقى في الحالات دور البيتا بلس هصلح المشكلتين مش كده؟ هيقفل البيتا واحد بتاعت الهارت وهيقلل كمان شغل الرينال انجي كونتنت سيستم وبالتالي هو بيعمل شمال القلب على المدى البعيد. مفهوم؟ يبقى يعني طبعا هي حاجه صعبه شويه على الثالث بس انا عايزك تعرفها وتعرف ان احنا قلناها بدراسات شديده جدا. الهارت فيلير السيفير ممنوع في البيتا بلس. الهارت فيلير اسمه كلاس 2 او 3 مسموح استعمال بعض انواع البيتا بلوكر باسم كده اللي هم البيتا برولور والكاربودينول وثالث بناء البيتا برولور بيتاخدوا مجموعات صغيره قوي عشان يحموا القلب على المدى البعيد من التاثير بتاع البيتا وان ستيميليشن بتاع السيمباثيتك والتاثير المدمر بتاع الرينال انجيوتنسين سيستم. خلاص المره الجايه بقى ان شاء الله هناخد عندنا موضوع ليه هو الهايبر تنشن. Can't hold it.